قلنا ولا الصوت واضح؟ الصوت واضح الآن؟ الحمد لله. إذا انقطع الصوت حدث إشعاري، لأنه أحيانا نعيد إن شاء الله درس ونبتدئ من جديد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا هو درسنا الثالث في كتابنا قواعد في التفسير. كنا في الدرس السابق قد تناولنا بعض المفاهيم ذات العلاقة بقواعد التفسير وبمسائل الإيمان والكفر، فتكلمنا عن مفهوم ومصطلح الكفر ومفهوم ومصطلح الشرك، كذلك مفهوم ومصطلح الفسق والظلم، ثم وصلنا إلى مصطلح ومفهوم النفاق. أعاذني الله وإياكم من النفاق. ما هو النفاق؟ النفاق هو إضمار الكفر وإظهار الإسلام. أن يبدر المرء الكفر والإلحاد والجحود، ويظهر الإسلام تقية وفرقا من السلطان ومن السيف. وهو في الشرع نوعان: نفاق اعتقادي أو نفاق أكبر، ونفاق عملي أو نفاق أصغر. يطلق بالشرع ويراد به المعنيان. النفاق الاعتقادي هو الذي يكون بمعنى إبطال الكفر وإظهار الإسلام، كما قلنا لكم، فرقا من أن يطاله تلك الحق. ويترتب على هذا النوع من النفاق ما يترتب على الكفر والشرك الأكبر، من حيث الخلوص في النار، من حيث الخروج من الملة، من حيث لا تناله شفاعة الشافعين، من حيث إلا أنه يختلف عن ذوي الكفر الأكبر والشرك الأكبر أنه تجرى عليه في الدنيا أحكام الإسلام. لماذا؟ لأنه يظهر الإسلام، لأنه يظهر الإسلام ويظهر الكفر. وقواعد الشريعة أمرت المسلمين بأن يتعاملوا مع الناس والآخرين بناء على ظاهرهم وليس بواطنهم. في الدنيا يبقى له حكم الإسلام، تجرى عليه أحكام الإسلام، يعامل معاملة المسلمين، لكنه في الدنيا والعياذ بالله خالدا مخلدا في النار. من الأدلة الدالة على هذا النوع من النفاق، أي النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من الملة، قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هنا المراد به النفاق الأكبر. كذلك قوله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فالنفاق هنا يراد به النفاق الأكبر والعياذ بالله. وكذلك قوله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالنفاق الوارد في هذه الآيات يراد منها النفاق الأكبر. كلها قاعدة أخواننا. النفاق حيثما يطلق في القرآن الكريم يراد به النفاق الأكبر. لو تحريت مجموع الآيات التي تناولت النفاق والمنافقين في القرآن الكريم لوجدت أن المراد من النفاق والمنافقين هم يعني الكفار النفاق الأكبر المخرج صاحبه من الملة. هذه هي الأدلة على النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي. طيب، ما هو الدليل على النفاق الآخر أو النفاق العملي الذي لا يخرج صاحبه من الملة؟ النفاق العملي الأصغر قلنا لكم هذا لا يخرج صاحبه من الملة كالنفاق الاعتقادي، ولا يترتب عليه ما يترتب على الكفر الأكبر والشرك الأكبر. يعني صاحبه يكون مسلما يكون مؤمنا لكنه عنده نفاق، عنده شعبة أو شعب من شعب النفاق والعياذ بالله. لكن هذا النوع من النفاق الذي سماه أهل العلم النفاق العملي لا يخرج صاحبه من الملة والإسلام، وهو يترك للمشيئة، شأنه شأن أهل المعاصي وأهل الذنوب، إن شاء الله عز وجل عذبهم وإن شاء عفا وغفر لهم، لكنهم لا يخلدون في النار كما يعني يخلد أهل الكفر والشرك والعياذ بالله. الأدلة على هذا النوع من النفاق كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو والجهاد مات على شعبة من النفاق. هنا ليس النفاق الأكبر، إنما يراد به يعني النفاق العملي أو النفاق الأصغر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن، أي صفة من هذه الصفات كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. فأهل العلم قالوا في هذا النوع من النفاق يراد به النفاق العملي أي الأصغر الذي لا يخلص صاحبه من الملة. قال النووي في الشرح: قد أجمع، أي شرح صحيح مسلم، قد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد في النار. وقوله منافقا خالصا معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. وحكى الخطابي رحمه الله قولا آخر أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق، بمعنى أنه هذه الخصال لو تمكنت منه إلى حيث أنه أصبح يجهد في جميع شؤون حياته الدينية والدنيوية، ويغدر في جميع أموره الدينية والدنيوية، فمثل هذا لا شك أن حينئذ قد يحمل عليه النفاق الأكبر، عندما يكذب في جميع الأمور، عندما يدمن على الكذب، قد لا يكذب مرة 10-20، بل يكذب في الدين والدنيا، يكذب في شؤون يغدر في شؤون الدين والدنيا، لا يفي بعهده مع الله على الإطلاق في أمور الدين والدنيا. أقول حينئذ النفاق يحمل على ظاهره، ولا شك أن هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن احذروا هذه الخصال، فإن تمكنت والعياذ بالله من المرء وأصبح ديدنه الغدر والكذب والخيانة ونقض العهد وإلى آخره، فحينئذ النفاق يتمكن منه ويعني قد يكون منافقا أكبر. الصغائر بريد إلى الكبائر يا أخوانا، الصغائر بريد إلى الكبائر، والنفاق العملي الأصغر والنفاق مع التهاون بها قد تؤدي بصاحبها إلى النفاق الاعتقادي الكبير. قال ابن تيمية في الفتاوى: والنفاق يطلق على النفاق الأكبر الذي هو أضمار الكفر، وعلى النفاق الأصغر الذي هو اختلاف السر والعلانية في الواجبات أي في بعض الأعمال. ثم قال الكلام لا يزال لابن تيمية: وعلى هذا فالنفاق اسم جنس تحته نوعان قد يراد به النفاق في أصل الدين، مثل قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكذلك قوله تعالى: وإذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والمنافق هنا الكافر، وقد يراد به النفاق في فروعه مثل قوله صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث وقوله أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. قلنا لكم النفاق يتواجد في ظل دولة يحكمها الإسلام ويحكمها شرع الله، فنفاقا لكي يتفادى سطوة السيف وحتى يتفادى الحدود فتراه يظهر النفاق يكثر الكفر ويظهر النفاق وإلى آخره. أما في حال غياب دولة الإسلام وغياب السطوة وغياب الحدود الشرعية ما في نفاق، في زندقة، في زندقة كما هو في زماننا، تراهم من جهة يظهرون الإسلام ومن جهة يظهرون الكفر، يعرف عنهم من وجه أنهم يمارسون الإسلام ومن أوجه عديدة يعرف عنهم أنهم يمارسون الكفر. ولو أردت أن تستتيبهم وتنكر عليهم سرعان ما ينكرون أو يقولون لك نحن مسلمون أكثر منك لا تزاول علينا ويجحدون يعني ما بدر منهم، فهذا يعني فهذه هي الزندقة، ونحن سنأتي للحديث عن الزندقة إن شاء الله. لكن هناك مسألة كذلك تطرح، ما هو الفرق بين التقية والنفاق؟ ما هو الفرق بين التقية الشرعية وبين النفاق؟ كلاهما يقومان على معنى إظهار خلاف المضمر في الباطن، يعني التقية تضمر شيء وتظهر شيء، النفاق تضمر شيء وتظهر شيء. أقول الفرق شاسع وكبير. التقية تعني إبطال الإيمان عكس النفاق، تعني إبطال الإيمان والإسلام وإبطال الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين وإظهار ما يخالف ذلك تقية أو تحت الإكراه بقدر ما تقتضيه الضرورة وتقتضيه الحاجة. يعني هي أيضا ليست يعني تقية مطلقة، لا، بل هي تقية مقيدة بالقدر الذي يدفع عنه الضرر والأذى والحرج. فإن كان إظهار خمس كلمات مجاملة للعدو للكفار إلى آخره تذهب عنك الأذى وتذهب عنك التعذيب وتذهب عنك الضرب وكذا وإلى آخره، لا ينبغي بل لا يجوز لك أن تتوسع فتقول عشر كلمات، خمس كلمات تكفي وتزيد وتدفع عنك الأذى والحرج. إذن أنا أكتفي بخمس كلمات، لا ينبغي أن أتوسع أكثر، فكل أدرى بظرفه. هذه التقية. فإذا رفع الإكراه ورفع ظروف التقية عاد المرء ليتوافق ظاهره مع باطنه، كما أن التقية تكون باللسان دون العمل، هذه من الفوارق. لا يجوز للمسلم أن يفدي نفسه بأخيه، لو قيل له لكي لا تضرب اضرب أخاك، لكي لا تقتل اقتل أخاك، لا يجوز له أن يفدي نفسه بأخيه. لماذا؟ لاستوائهما في الحرمة، استوائهما في الحرمة، فلا يجوز له أن يفدي نفسه بضرب أو قتل أخيه أو تعذيب أخيه، والله تعالى أعلم. قد تقول لي ما هي ظروف التقية؟ يعني نحن الآن نقول يعني التقية تبرر كذا، ما هي ظروف التقية؟ قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. أستحضر الآن كلاما لابن كثير رحمه الله في التفسير، يقول إلا أن تتقوا منهم تقات. أنا أنقله في المعنى، ممكن يزيد كلمة ينقص كلمة، لكن لو راجعتموه قد تجدوه يعني قريب جدا مما أقول. قال إلا أن تتقوا منهم تقات، أي إلا أن تكون في ظلهم، أي في ظل العدو. ولا تستطيع النفاذ من سلطانهم، أي الهجرة، وتخاف منهم على نفسك وأهلك ومالك. قال في هذه الحالة يجوز لك أن تواليهم باللسان بالقدر الذي يدفع عنك الأذى، بشرطين تجوز يا أخواننا، بشرطين. قال يجوز لك أن تواليهم باللسان على أن تضمر لهم العداوة في القلب، وأن لا تعينهم على مسلم، وأن لا تعينهم على مسلم. يعني إذا واحد قال لك شرأت بهذا الرئيس ماشي الحال جيد كويس، إن كان ولا بد، أنا لا أقول لك إيش أحمل الرأي وصفق لهذا الطاغوت الصدق، لكن ما يخبرك يعني أنظمتنا تختبر الناس بولائها للطاغوت، يعني ما تمدح هذا الطاغوت ولا نذبحك، آه جيد كويس. المهم أن يرتفع عنك هذا العذاب، لكن بشرطين، أن تضمر لهم العداوة في القلب، وأن لا تعينهم على مسلم، يعني تؤدي أن تشتغل معهم جاسوسا عينا مقاتلا كذا ضد المسلمين، فهذا لا يجوز، والتقية لا تبرره. هذه التقية، بينما النفاق كما تقدم هو أضمار الكفر وإظهار الإسلام فرقا من السيف، بينما التقية كما قلنا لكم العكس، إضمار الإيمان، إضمار التوحيد، إضمار الموالاة لله ولرسوله، وإظهار يعني ما يخالف ذلك بقدر ما تقتضيه الضرورة والحاجة. مسألة أخرى نود أن نشير إليها، النفاق يا أخواننا لا يلزم أن يكون مرافقا لصاحبه منذ ولادته أو منذ زمن أو منذ دخوله الإسلام ظاهرا، لا يلزم ذلك بالضرورة. النفاق قد يكون مصاحبا للمرء منذ أن أسلم، وقد يطرأ عليه بسبب فعل أو قول أو اعتقاد في لحظة من اللحظات، في غفلة من موقف فيه غفلة، قد يطرأ عليه النفاق، وبالتالي المرء عليه أن يحتاط، لا يزكي نفسه على الله، يقول أنا مؤمن ونفاق، لا، النفاق قد يطرأ على المرء بسبب كلمة، بسبب قول، بسبب فعل، وهو يدري أو لا يدري، فيتغير عليه قلبه. لذلك لا بد من الحذر، ولا بد من المراقبة والمتابعة، كما حصل مع أولئك النفر الذين استهزأوا بالصحابة وهم في طريقهم للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، طرأ عليهم النفاق بالاستهزاء مباشرة، كانوا قبل ذلك مؤمنين، قبل ذلك كانوا مسلمين صحيحين الإيمان، لكن طرأ عليهم النفاق بمقولتهم عن الصحابة، أنهم قولهم عن الصحابة أنهم ما رأوا، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، كلمات يعني يتهكموا بالصحابة وعلى وجه الفكاهة، لكي طرأ عليهم النفاق وطرأ عليهم الكفر. وأنزل الله على نبيه قوله تعالى لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكفروا بعد إيمانهم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كانوا من قبل مؤمنين، ولو كانوا منافقين كافرين لما قال الله عز وجل عنهم قد كفرتم بعد إيمانكم. فطرأ عليهم النفاق بعد هذه الكلمات مباشرة، وقال لهم الله تعالى كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المعفو عنه يا أخواننا رجل واحد يقال أنه أن اسمه مخشن بن حمير أو مخاشن بن حمير، ما الذي فعله هذا الرجل؟ أنه صار بجوار القوم، فتبسم لهم، لم يمالئهم لم يشاركهم، لكن صار بجوارهم فتبسم لهم لما قالوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. فلما أنزل هذه الآيات بدأ من نفاقه، قال اللهم إني لا أزال أسمع آية تقر عيني تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك، فقتل في سبيل الله ومن دون أن يعلم أحد أي موضعه، ولم يكفن ولم يخسر استجابة لدعوته. تصوروا مجرد أن ابتسام للقوم طرأ عليه النفاق، طرأ عليه النفاق وتغير عليه قلبه. كذلك الذي ينتصر للمنافقين وللطواغيت ويزيد عنهم يطلع عليه النفاق، فتراه شيخا عالما كذا، لكن والعياذ بالله إن جعل من نفسه بوقا بالطاغوت يجادل عنه في الباطل كما يجادل عنه في الحق، فيطلع عليه النفاق مباشرة، كما حصل لسعد بن عبادة. سعد بن عبادة صحابي جليل، انتصر لرأس النفاق ابن أبي في قصة الإفك، فقال لسعد بن معاذ، لما سعد بن معاذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يأذن له بأن يقتل ذاك الذي صنع قصة الإفك ابن أبي، عبد الله بن أبي رأس النفاق، قال سعد بن عبادة لسعد بن معاذ كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لن أقتلنه، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. تصور يعني أخذته سعد بن عبادة صحابي جليل، لكن أخذته الحمية على ابن أبي، فالصحابي الآخر رماه بالنفاق قال له أنت منافق تجادل عن المنافقين. فقلت سيدنا عائشة رضي الله عنها وكان قبل ذلك امرأة صالحة ولكن أخذته الحمية، هذا كلام سيدنا عائشة، يعني كمان سيدنا عائشة أخذت ماخذ عليه. فانظروا كيف أن القلب يتغير يا أخوانا، فلا يقول أحدكم أنا يعني لست منافقا ولا وكذا، لا ابن أبوي المسلمين، انتبه، المرء قد يقول كلمة على وجه الاستهزاء على وجه الطعن على وجه التهكم، قد يقف موقفه نصرا للظالمين للطواغيت على المسلمين، فقد يقع عليه النفاق والكفر ولا لا يدري، كما حصل لأبي لبابة كذلك صحابي جليل عندما أشار على يهود بني قريظة أنهم لو نزلوا على حكم محمد صلى الله عليه وسلم فإنه الذبح، وأشار بيده إلى حلقه، قالوا بماذا تأمرنا أنت صاحبنا ونعرفك من قديم، فأشار إلى حلقه أنه إذا نزلت على حكم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم عنده إلا الذبح، وأشار إلى حلقه. ماذا يقول أبو لبابة؟ قال فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تصوروا تغير عليه قلبه مباشرة مجرد أعطاهم هذه الإشارة، اعتبر أنه فيها نوع من الخيانة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استأمنهم قالوا اذهب تفاوض القوم، فذهب إليهم قالوا لو نزلت على حكم النبي صلى الله عليه وسلم أشار لعنقه إنه ما لكم غير الذبح، فشعر أن قلبه تغير وقال يعني شعرت أنني يعني قد خنت الله ورسوله. وفيه أنزل الله عز وجل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أرأيتم يا أخوانا كيف تغير قلبه، كيف تغير بكلمة، فالقضية تحتاج يعني لانتباه ولحذر، يعني هذا أشار للعدو مرة واحدة، فكيف بمن يشير عليهم آلاف المرات ويجعل من نفسه بوقا وعينا للمجرمين على المسلمين على أخوانه وأهل الإيمان والتوحيد، كيف هذا الذي يرضى لنفسه أن يشتغل عند هؤلاء الطواغيت عينا على المسلمين ويكون ديدنه كتابة التقارير بثمن بخس؟ ألا يتقون الله؟ ألا يخافون الله؟ يظنون أنهم لا يزالون بخير وأنهم على شيء، لا والله، فهم على خطر كبير ونفاق كبير. كذلك نقول الذي يصدق الأمة عن الجهاد ويشتم المجاهدين ويخذل الناس عن المجاهدين ويصف المجاهدين بأنهم يعني بأوصاف منفرة إرهابيين وقتل ومجرمين وكذا وإلى آخره، أيضا هذا مدعاة لأن أن أن يعني يقع على المرء النفاق. أنا أقول يعني هناك مقولة تقول لحوم العلماء مسمومة، لكن أنا أقول لحوم المجاهدين مسمومة، لحوم المجاهدين مسمومة، فالحذر الحذر أن تقتربوا منها إلا بحق، وإلا إلا ناصحيه ومشفقيه ومحبيه، أما أن تقتربوا منها للغدر وللخيانة وللتخذيل ولتنفير الناس عنهم ولتصبيحهم ولكذا ولكذا، فأنت يعني تقترب من النار وأنت تدري أو لا تدري. قال تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وهم في ريبهم يترددون. أهل الريب هم الذين يستأذنون في ترك الجهاد. ماذا يقول ابن تيمية رحمه الله؟ فهذا إخبار من الله بأن المؤمن لا يستأذن الرسول في ترك الجهاد، هذا كلام ابن تيمية كلام شيخ الإسلام. فهذا إخبار من الله بأن المؤمن لا يستأذن الرسول في ترك الجهاد، وإنما يستأذنه الذين لا يؤمنون، فكيف بالتارك من غير استئذان؟ هذا سؤال شيخ الإسلام، يعني الذي يستأذن هذا منافق. طيب مثلا قولك أو ما بالك بمن يترك الجهاد من غير استئذان أصلا؟ طيب ما بالك بالذي يصبت الأمة عن الجهاد؟ فما بالك الذي يوالي أعداء الأمة الغزاة على المجاهدين وعلى الإسلام والمسلمين؟ فما بالك بمن يجرم المجاهدين؟ فما بالك؟ لا شك أن هذا يعني مدعاة للنفاق وسبب كبير للنفاق. فالحذر الحذر يا أخواننا، لا يزكي أحدنا نفسه على الله يقول أنا يعني بريء من النفاق وأنا زين وأنا إيماني قوي. لا، انتبه، فتقت موقف يقع عليك النفاق، ولو كانت لفتك عرضها مثل، ولو كانت شهادتك الجامعية دكتوراه مغلظة، لا يتشفع لك. الحذر الحذر. أسأل الله السلامة وأن يحفظنا وأن يحفظ أنفسنا وأن يحفظ مواقفنا من الغش والخيانة والغدر، وأن نقف موقفا لا يحبه الله تعالى ولا رسوله. هذا هو النفاق باختصار يا أخواننا. الآن ننتقل إلى المصطلح الآخر، الزنديق والزندقة، لأنه حصل يعني طبق أن بعض الإخوان سألوا عن هذا المصطلح ونحن قد تناولناه ولله الحمد في كتابنا. ما هو الزنديق؟ قلنا لكم من قبل ونعيد هنا فنقول: الزنديق هو الذي يضمر الكفر، هو منافق يضمر الكفر لكن يظهر الإسلام من وجه ويظهر الكفر من وجه. متلاعب، مرة بيقول لك لا إله إلا الله وأنا مسلم، ومرة يظهر الكفر ويدعو للعلمانية ولمحاربة الإسلام والمسلمين ويتهكم ويشتم ويعترض على الله ورسوله. فإذا قلت له لماذا تفعل ذلك؟ ألست مسلم؟ ألا تخاف الله؟ فيقول لك أنا مسلم، تكفرني أنت، تكفيري أنت كذا كذا، أنا ما أقول الكفر وما فعلت الكفر، أنت لا. هذا جحد، فيجحد ما عرف عنه وما ثبت عنه. هذا هو الزنديق، هذا هو الزنديق. لذلك الراجح في الزنديق أنه لا يستتاب، يقتل ولا يستتاب شرعا، هذا حكم الله وحكم الشرع. قال لماذا؟ قال لأن الاستتابة تكون من شيء، وهذا لا يعترف لك بشيء. يعني عندما تقول له تب إلى الله، لكن ماذا أتوب وممن أتوب؟ يعني وماذا فعلت؟ يمكن يجحد لا يعترف، لأن يعني الاستتابة يا أخواننا تكون من شيء، تقول له أنت فعلت تب، هذا لا يعترف لك أنه فعل، يقول لماذا انا اتوب؟ انا ما فعلت، انا ما قلت، فيجحد رغم قيام الحجه والبين عليه بانه فعل وقال الكفر والإلحاد والى اخره، فيجحد. فمثل هذا ليس تاب. لذلك كان كلام يعني السلف والصحابه ويعني جمهور اهل العلم انه يقتل ولا يستتاب، كما في الاثر الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال: اتي علي رضي الله عنه بناس من الزنادقة ارتدوا عن الإسلام، فسألهم فجعدوا، فسألهم لماذا فعلتم وقد عرف عنكم، فجحدوا، جحدوا أنهم فعلوا الكفر، فقامت عليهم البينة العدول، أنهم أظهروا الكفر وأنهم كفروا وارتدوا، لكنهم القوم جحدوا، فقتلهم ولم يستتبهم. قال: وأوتي برجل كان نصرانيا وأسلم ثم رجع عن الإسلام، قال: فسأله فأقر بما كان منه فاستتابه فأقر، الآخر أقر اعترف، أقر واعترف بما كان منه فاستتاب، فتركه علي بن أبي طالب. فقيل له: كيف تستتب هذا ولم تستتب أولئك الذين جحدوك؟ قال: إن هذا أقر بما كان منه، أي اعترف، وبالتالي فالاستتاب له لها وجاهة، لأنه عنده ذنب واعترف بذنبه فهو يتوب من ذنبه. وإن أولئك لم يقروا وجحدوا حتى قامت عليهم البينة، فلذلك لم أستتبهم، جحدوا مع قيام البينة عليهم، لذلك لم يستتبهم. فلذلك يعني الراجح فيهم كما قلنا لكم أنهم لا يستتبون. قال شيخ الإسلام في الصارم في هذا الكتاب العظيم، قال: ويدل على جواز قتل الزنديق المنافق من غير استتابة ما خرجاه في الصحيحين عن علي في قصة حافظ ابن أبي بلتعة، فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول ابن تيمية: فدل على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة مشروع، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر استحلال ضرب عنق المنافق، لما قال له يا رسول الله دعني أضرب هذا عنق هذا المنافق، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: المنافق لا تضرب عنقه، وأن المنافق لا يجد لك أن تقتله من دون استتابة، لم يقل له ذلك، وإنما قال له: حاصب هو غير منافق، حكمك صحيح في المنافق يا عمر، لكن حاطب غير منافق، حاطب لا يزال صحيح الإيمان، وأنه من أهل بدر، وبدر تقتل شفاعت له، وقصة حاطب سنأتي إليها بالتفصيل إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام: قال ابن القيم في الأعلام، كتابه الأعلام: ومما يدل على أن توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصي دمه قوله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، من عنده يوم القيامة أو بأيدينا في الحياة الدنيا. قال السلف في الآية: أو بأيدينا، أي بالقتل إن أظهرتم ما في قلوبكم. يقول ابن القيم: وهو كما قالوا أي السلف، لأن العذاب على ما يفعلونه من الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا بالقتل، فلو قبلت توبتهم بعدما ظهرت زندقتهم لم يكن للمؤمنين أن يتربصوا بالزنادقة أن يصيبهم الله بأيديهم، لأنهم كلما أرادوا أن يعذبهم على ذلك أظهروا الإسلام فلم يصابوا بأيديهم قط. فإذا بدك تستتيبهم يظهرون الإسلام مباشرة، مخلق لا إله إلا أنا مسلم أنا مؤكدا. لذلك هؤلاء الأصل فيهم أنهم لا يستتابون، وهذا هو حكم الله والشرع فيهم كما قلنا لكم من قبل. لكن هناك استثناء: لو تاب الزنديق قبل القدرة عليه، يعني قبل أن تقدر عليه تكشف تقول تعال أنت أظهرت، قبل السلطان المسلم ما يأتي به ويحاسبه، تاب قبل القدرة عليه، اعترف أنه كان كذا وكذا وكذا، والآن يتوب إلى الله. فمثل هذا الراجح أن التوبة تجب ما قبله وأن توبته تقبل، لأنه صادق. لماذا صادق؟ لأنه اعترف، لأنه هو قال، هو تكلم. معي أنتم يا أخواننا؟ هو اعترف بأنه كان كذا وكذا على الكفر، والآن هو يتوب من كفره، فتاب وأعلن توبته من دون تقية ولا خوف ولا فرق من السيف، لأنه جاء تطوعا من تلقاء نفسه. لذلك قال تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فاستثنى الخالق سبحانه وتعالى يعني من تاب قبل القدرة وجعل توبته مقبولة. قال ابن القيم: أي هذا القول، أي بقبول توبة الزنديق إن تاب قبل القدرة عليه، قال به أبو يوسف وأحمد في إحدى الروايات، وهذا التفصيل أحسن الأقوال في المسألة. هذا ترجيح ابن القيم رحمه الله. إذا قلتم لي أضرب لنا أمثلة عن الزنادقة، أقول لكم الزنادقة في زماننا كثر والله. انظروا كم هم الذين يظهرون الإسلام من وجه والكفر والإلحاد من وجه آخر، كم هم؟ تراه يؤلف قصة رواية يسلم فيها الله والنبي والإسلام، ثم من جهة يقول لك أنا مسلم. أنت لم تفهم رواية الأدبية يا فلان، أنت غبي، ما عندك ذوق أدبي. أنا كلام هو يقول الله والشيطان أمة واحدة والعياذ بالله، تقول له هذا كفر. لا لا، أنت ما عندك ذوق أدبي، أنا أقصد كذا. هذا زنديق، هذا زنديق، ليس كذا، لأنه لا يعترف. واحد يبجل الإلحاد الكفر كذا المجون، ثم عندما تقول له أنت لا تفهم كلامي، هذا أنا أتكلم في الأدب والفن وأنت لم تفهم، هذا زنديق لا يقبل. المانيون، الباطنيون زنادقة، الباطنيون زنادقة، غلاة الروافد، هؤلاء النصيريون ومن لف لفهم، هؤلاء لا يعترفون لك بأنهم كفار. تأتي لحد ينفرد لك والله أنا مسلم لا إله إلا الله سبحان الله، ومن جهة يجحد الآيات ويجحد الإسلام ويجحد القرآن ولا يفعل شيء من واجبات الدين ويجحد كل شيء، هذا زنديق. لكن لو جاء طوعا، لو جاء طواعية من تلقاء نفسه، فحينئذ يعني تقبل منه توبة. الآن السؤال ورد أنا طيب وقال كيف نعرف أنه تاب قبل القدرة عليه؟ هو عندما يأتي ويقول للناس، يظهر للناس لمن حوله في حيه لقريته لأهل بلدته لمعارفه للمسلمين، يقول لهم أنا كنت كذا والآن أصبحت كذا والحمد لله على هداية الإسلام. كثير حصل هذا، كثير من النصيريين الله هداهم الإسلام، كان ولكن نحن كنا على الجنون وعلى الشيطان وعلى العبادة الشياطين وعلى الإلحاد وعلى خفة العقل، والآن هدانا الله للإسلام الحمد لله. يعترفهم هذا يقبل منهم مباشرة، ما في حرج، ما في مشكلة. كم هم من الشيعة الروافد الذين تابوا واعترفوا بما كانوا منهم، كيف كانوا يعبدون القبور ويستغيثون بالأولياء، ثم قالوا كنا على باطل الحمد لله الآن الله هدانا للتوحيد. الآن هذا تاب قبل الخبرة عليه، خلاص هذا مسلم واحد، ينبغي أن تعامله معاملة أهل الإسلام وتثق به. لماذا؟ لأنه لم يتب يعني عن خوف، ما خايف منك الآن، لا في خوف الآن يا أخواننا. قلنا لكم يعني المنافق ما في منافقين الآن، لأنه ما في خوف الآن، يحوه للأجر الأمور انعكست. المسلمون يعني هم تخالفين، المسلمون يأخذون بالتقية وللأسف في كثير من أمصار العباد، أمصار المسلمين تحديدا، لكن الكفار بكل وقاحة، بكل وقاحة يظهر كفره، يظهر ردته، يظهر إلحاده، يظهر مجونه، ما خايف من أحد. لذلك مثلا عندنا النفاق الآن، عندنا زندقة، النفاق يعني يوجد مع يعني القوة والسلطان والحدود الشرعية. لذلك في المرحلة المكية ما كان في منافقين، المنافقون ظهروا في المرحلة المدنية، المرحلة المدنية أصبح للإسلام شوكة ودولة وسلطان وحدود، فخافوا فأظهروا عكس ما أتقن. لكن للأسف الآن ليس للإسلام دولة، الإسلام الآن ليس له دولة، لذلك ما من دولة إلا والكفر يرتفع فيها. أتوني بدولة إلا ما فيها شعارات الكفر ترفع، والاستهزاء والطعن بالنبي والإسلام ويرفع، وشعارات العلمانية وال ترفع. كل الموحدون هم المفاردون، أهل التوحيد ابحثوا عنهم، شيوخهم أين هم؟ في السجون تحت التعذيب. مشكلة. لذلك حقيقة نحن في زماننا يعني لا يوجد مناسخ يوجد يعني زنادقة، تحديدا الحكام. الحكام انظروا لأفعالهم، انظروا لأقوالهم، يمارسون الكفر البواح من كل أبوابه. ومن جهة ثانية تجده في المناسبات، في العيد، في الأعياد، يأتي فيصلي بسم الله والحمد لله ويستغفر ويتوب وكذا سبحان الله، هذا مسلم. مشايخ الأرجاء يكيفون عليه، مشايخ الأرجاء ما يقول هذا أوجد الآن يصلي معنا في السنة، يصلي مرة في كل مناسبة في العيد في السنة مرة، العيد مرة مرتين، يأتي إلى المسجد يضحك على المسلمين، لكنه بالمقابل يمارس الكفر الإلحاد. يخرج من المسجد ما في ساعة ساعتين يمارس الإلحاد والكفر البواح من كل أبوابه. نقول لهم يا أخواننا هذه زندقة، هذه زندقة في الإسلام، في عصر الفقه الإسلامي والتشريع الإسلامي، هذا اسمه زندقة. من جهة كل سنة يظهر لنا الإسلام مرة، ثم على مدار العمر في اليوم يمارس الكفر والإلحاد آلاف المرات، نقول لهم هذه زندقة، يوقف علينا وعليكم. فهذا هذا هذا واقعنا وللأسف. إلى هنا نكون قد انتهينا من مصطلح النفاق والزندقة، ولله الحمد. نعوذ بالله وإياكم من النفاق والزندقة، قولوا آمين. هذا يعني خصلة والعياذ بالله مهلكة ومشينة ومخجلة في آن واحد. ننتقل الآن إلى المصطلح والمفهوم الآخر، ألا وهو مفهوم ومصطلح الردة. الردة، نسمع ردة، مرتد، ماذا تعني هذه الكلمة؟ ماذا تعني؟ هل هناك ردة كبرى تخرج من الملة وردة صغرى لا تخرج من الملة كالتقسيمات اللي أنا بتذكر؟ أقول لا. لكن قبل أن نخوض في هذا التقسيم لابد من أن نعرف الردة. الردة هي الانتقال والخروج من دين الإسلام إلى دين الكفر، والمرتد هو الذي يطرأ عليه الكفر فيكفر بعد إسلامه، يخرج من دين الإسلام إلى دين الكفر. أي دين يا أخواننا؟ أي دين؟ يعني بعض الناس يظنون أن من انتقل من الإسلام إلى النصرانية هذا هو المرتد وحسب، أو انتقل إلى اليهودية هذا هو المرتد وحسب. طيب الذي ينتقل للشيوعية؟ قال لا لا، هذا سياسي، هذا سياسي ماكم. طيب الذي ينتقل للعلمانية؟ الذي ينتقل للبعثية، للاشتراكية، وللمفاهيم التي تفصل الدين عن الحياة وإلى آخره. فقلت لا، هذا ليس، هذا مسلم، يبقى الإسلام، ما في مشكلة، ما في مشكلة معه. نقول هذا خطأ، وهذا يعني من تشويه مفهوم الدين في أذهان كثير من الناس. الدين هو ما تدين به المرء، ما اعتقد به المرء، هو الدين الذي من خلاله تفهم علاقاتك والعلاقات العامة، نفسك مع الآخرين، حياتك، يعطيك التصور عن الوجود، عن الحياة، عن الأنظمة، عن كيف تعيش، كيف تمارس حقوقك. كل منهج يجيبك عن هذه الأسئلة هو دين، سواء كان هذا الدين دين يهودي أو نصارى، أو كان الشيوعية، أم كانت العلمانية، أم كانت الديمقراطية، أم كانت البعثية، أم كانت الإشراقية، كل هذه المفاهيم الآن هي دي، وكلها تؤصل كيف تعيش وكيف تحكم وكيف تحكم وإلى أي منهج، منهج حياة. تصورهم للمرأة، للأسرة، للعمل، للاقتصاد، للاجتماع، عندهم نظريات دين، هذا دين. ما من حزب من هذه الأحزاب التي ذكرناها إلا وعندها تصور شامل، هذا دين. لكن وللأسف بحكم تشبيه مفاهيم كثير من الدين، أن الذي يرتد من الإسلام إلى هذه المذاهب الأرضية في الوضعية هذا ليس مرتدا. عند من؟ عند مشايخ الأرجاء. يكفي أنه يقول لا إله إلا الله، اسم أحمد، اسم محمد خالد خاص فيه، يكفي هذا. طيب متى تحكم عليه المرتد؟ عندما يعتقد ويتدين بالنصرانية أو اليهودية. نقول هذا مفهوم خاطئ وقاصر، لذلك قلنا والمرتد هو الذي يطرأ عليه الكفر فيكفر بعد إسلامه. أي كان هذا الكفر؟ قد يطرأ عليه الكفر مثلا يجهد بحوض الصلاة مثلا، قد يقول الصلاة غير واجبة، الصلاة غير واجبة غير فرض. معي أنتم أخواننا؟ هو يصلي يصوم يزكي يفعل الطاعات كلها، لكنه يقول الصلاة ليست واجبة مندوبة، تحب تصلي لك ذلك، أقول هذا يكفر ويقع في الردة، يكفر ويقع في الردة. لماذا؟ لأن طرأ عليه الكفر، طرأ عليه الكفر. فالمرتد هو الذي يطرأ عليه الكفر بعد إسلامه، والله تعالى أعلم. نقول حيثما يطلق أو يطلق في الشرع حكم الردة فهو دائما يراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة. يعني إذا وجدت نص هذا ردة مرتد كذا، المراد به الردة الكفر المخرج من الملة. لا يوجد في الشريعة ردة دون ردة أو ردة صغرى يعني لا تخرج صاحبها من الملة وردة كبرى. فالردة إذا أطلقت المراد بها ردفة المفهوم هنا حينئذ يكون مرادف للكفر وللشرك، أي كافر مشرك كفرا أكبر، مشركا شركا أكبر، لكن جاء كفره من جهة الردة، ويترتب عليه الوعيد والأحكام التي يعني تترتب على الكفر الأكبر والشرك الأكبر. إذا حيثما يطلق حكم الردة في دين الله فاعلموا أنه يراد منه ماذا؟ الكفر الأكبر الذي يؤدي لصاحبه للخروج من الإسلام. لكن مع ذلك هناك من أهل العلم ودلت على ذلك النصوص من قسم الردة إلى نوعين، ردة مجردة وردة مغلظة، كلاهما تخرجان صاحبهما من الملة. فبه علي يا أخواننا لا يشكل عليكم، تجد كلام لأهل العلم ردة مجردة ردة مغلظة، لكن كلاهما تخرجان صاحبهما من الملة. ما هو وصف الردة المجردة وما هو وصف الردة المغلظة، وما يترتب على هذه وما يترتب على تلك؟ الردة المجردة هي ردة لا يتبعها فساد ولا أذى ولا حرب ولا طعن للإسلام يرتد ويهدأ، يغير دينه يقع في الكفر ويهدأ، هذه ردة مجردة. يعني لم يتبع ردته حربا وقتالا ضد الإسلام والمسلمين وطعنا واستهزاء بالله ورسوله فمثل هذا ارتد ردة مجردة، أي مجردة عن التبعات الأخرى التي تغلظ ردته. فمثل هذا الحكم الشرعي فيه أنه يستتاب، والسنة فيه أن يستتاب، ولو تاب تقبل توبته ويعود إلى الإسلام كما كان لا حرج. روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين، فأنزل الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، إلى قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فبعث بها قومه إليه، أرسلوا له هذه الآية فرجع تائبا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وخلى عنه، أي قبل توبته وخلى عنه. وعن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال هل من مغربة خبر؟ قال نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. قال عمر فهل حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستبتموه لعله يتوب ويرجع إلى أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني، أي بلغني الخبر. فالسنة في من كانت ردته مجردة كما قلنا لكم أن استتابوا في قول كما في قول تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال ابن تيمية رحمه الله فإن هذا الخطاب عام في قتال كل مشرك وتخلية سبيله إذا تاب من شركه وأقام الصلاة وآتى الزكاة سواء كان مشركا أصليا أو مشركا مرتدا. هذا كلام شيخ الإسلام تبين مما سبق ذكره أن المرتد ضد مجرد السنة فيه أن يستتاب وأن تقبل توبته لو تاب ورجع عن كفره وإلا قتل لقوله تعالى من بدل دينه فاقتلوه. إذن الردة المجردة أصبحتم تعرفونه الآن لما تقرؤون هذا المصطلح هذا المعنى ردة مجردة أصبح الأمر معلوم لديكم وما الحكم الذي يترتب عليه. ما هي الردة المغلظة؟ الردة المغلظة يترتب عليه ما يترتب على الردة المجردة من الخروج من الإسلام وكذا إلى آخره، لكن فيه زيادة أنه يتبع ردته حربا وقيدا ومكرا وطعنا وسبا وهجاء. فمثل هذا لم يرتد ويخنف ويسكت ويهدأ، بل ارتد وأتبع ردته بالحرب على الإسلام والمسيح، فمثل هذا تسمى ردته ردة مغلظة. الراجع فيها أنه ليس تاب. السنة قضت السنة في هذا النوع من الردة أنه ماذا؟ ليس تاب. إذا الفرق بين الردة المجردة والردة المغلظة أن ذوي الردة المجردة يستتابون بينما ذوي الردة المغلظة ليس تابون. وبالتالي لا ينبغي أن تقحم التوبة في كل شيء وفي كل نوع من أنواع الردة. ينبغي أن ينظر بهذا المرء إن كان من ذوي الردة المغلظة من ذوي الحرب والكيد والمكر والطعن والسب والاستهزاء إضافة إلى ردته فمثل هذا ليس تاب. كما في الحديث عن أنس قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفروا فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا مع راعي إبل المسلمين بيت مال المسلمين في الصحراء يشربوا من أبوال من ألبان الإبل وأبوالها لكي يصحوا لتو المدينة، شكوا من جو المدينة وسوء صحتهم وحالهم وكذا فارتدوا. يعني تطوروا بعد ما شربوا وصحت أجسامهم ارتدوا فقتلوا رعاتهم واستاقوا الأجل فسدوا وقتلوا الرعاة بعد ذلك فرقوا الأجل. يعني تطور ما بس ارتدوا وهربوا، ارتدوا وفعلوا كل هذه الجرائم، ارتكبوا جريمة القتل وجريمة السرقة إضافة إلى جريمة الردة. فبعث في آثارهم أي النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. وفي رواية ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. كل ذلك بسبب أنهم أتبعوا ردتهم أمورا أخرى غلظت الردة، قتل، سرقة، استهانة، غدر، غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، استهانة بأمره، كل هذه اقتصاد غلظت الردة مما يعني جعلهم يعاملون هذه المعاملة. كذلك في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطب متعلق بأسرار الكعبة، يعني سائب طالب للأمان يجأر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. سبحان الله، لماذا؟ لأنه ضم إلى ردته الهجاء والطعن والسب بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحاربة الإسلام والمسلمين. معي أنتم؟ يعني هذا لم يرتد وحسب، إنما ضم إلى ردته صفات أخرى غلظت ردته ويعني جعلته يعني يقع في يعني يعامل هذه المعاملة. كذلك المرأة التي غنت بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي ما ارتدت وحد فتألف عليه أشعار والعياذ بالله وتهجوه بين الناس وتجلس المجالس وتعطي أشعارا وتغني بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأذت النبي صلى الله عليه وسلم وأذت المسلمين. كتب فيها أبو بكر الصديق إلى المهاجر بن أبي ربيعة قال: لولا ما سبقتني فيها لأمرتك بقتلها، لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر. عدتها مغلظة لا تقبل. قال شيخ الإسلام، هذا خلاصة المسألة يا أخواننا، قال شيخ الإسلام: ويفرق في المرتد بين الردة المجردة فيقتل إلا أن يتوب، وبين الردة المغلظة فيقتل بلا استتابة. إذن هذا هو الفرق بينهما، ردة مغلظة أصبحت تعرف معناها، لكن هذا صاحبها يقتل ولا يستتاب في شرع الله. كذلك بينما الردة المجردة ردة لا يتبعها أذى ولا حرب ولا طعن ولا استهزاء، فمثل هذا السنة فيه أن يستتاب، والله تعالى أعلم. هناك كلام آخر من شيخ الإسلام جميل أن نسمعكم إياه، من باب يعني قيام مزيد من الحجة فيما نقرر في كتابنا هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد رأينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت بين النوعين، أي الردة المجردة والردة المغلظة، فقبل توبة جماعة من المرتدين، ثم إنه أمر بقتل مقيس بن حبابة يوم الفتح من غير استتابة لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال ولم يتب قبل القدرة عليه، وأمر بقتل العرانيين لهم السبق الذين تكلمنا عنهم لما ضموا إلى ردتهم نحو من ذلك، وكذلك أمر بقتل ابن خط لما ضم إلى ردته السبة وقتل المسلم، وأمر بقتل ابن أبي سرح لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء. انتهى كلامه. إذن لو تحرينا السنة نجد أن في السنة أدلة تدلل على التفريق بين هذين النوعين، الردة المجردة والردة المغلظة. لكن يأتي السؤال، يعني صاحب الردة المغلظة لو تاب قبل القدرة عليه تقبل توبته أم لا؟ الراجح أن توبته تقبل يا أخواننا، الراجح أن المرتد ردة مغلظة لو تاب قبل القدرة عليه فإن توبته تقبل، لقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، فور هؤلاء محاربين ويسعون في الأرض فسادا، فعقوبتهم في كتاب الله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا هنا أداة استثناء، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاستثنى الخالق سبحانه وتعالى الذين يتوبون قبل أن يقدر عليهم وقبل أن يتمكن منهم، فهؤلاء يعني توبتهم تقبل ويعني تجرى عليهم يعني أحكام الإسلام من جديد، والله تعالى أعلم. هناك مسائل، لكن حقيقة قبل أن يبدو أن الوقت قد تداركنا الآن، هناك أمر أريد أن أنبه إليه، قد لفت نظري مؤخرا أن هناك من الكتاب يسمون أنفسهم دعاة، يسمون أنفسهم مشايخ، يسمون أنفسهم دكاترة، يسمون أنفسهم ألقاب عدة تعرفونهم، والعياذ بالله ألغوا حكم الردة في الإسلام، قالوا هذا حكم الردة يعني ليس موجودا. ورد النصوص الآنفة الذكر كلها مجاملة للكفار وللمشركين، كتموا الحق، قال نحن حرية، ولبسوا على الناس، قال إلا من أكره لا إكراه في الدين. صحيح لا إكراه في الدين، لكن هذه لا تشمل المرتد. نعم النصراني لا يكره على الإسلام، اليهودي لا يكره على الإسلام، ومن أهل الجنة يبقى على دينه لا يكره، يحفظ له عهده وأمانه ولا يجبر على أن يعتنق الإسلام. لكم دينكم ولي دين ولا ندين. لكن هذه الآية لا تشمل المرتد يا أخوانا، لكن هؤلاء الذين يلبسون على الناس لا إكراه في الدين يعممونها على أهل الكتاب وعلى المجوس وعلى المرتدين وعلى الزنادقة وعلى كل وعلى الإباحية، كل من رفع شعار فيه إلحاد لقد لا إكراه في الدين، دعوا حرية. أقول لهم كذبتم، مسلم يعلن أنه أصبح ملحدا من عبدة الشيطان، حرية لا إكراه في الدين. أقول لهم كذبتم، هذه الآية الكريمة لا تشمل هذا الصنف من الناس، وما حملكم على هذا القول إلا الخوف والرهبة والرغبة بما عند القوم. طلعت قبل فترة وديدة هكذا على بعض المقالات، يعني وللأسف يشهدون حكم الردة ويستهجنونه وينكرونه تحت يعني عنوان مجاملة الغرب والديمقراطية والحرية والإسلام. يعني أقول لهم كذبتم وخالفتم الإجماع وخالفتم النص نصوص الكتاب والسنة والإجماع، والله تعالى يتولى أمركم، الله تعالى يتولى أمركم. شجعوا الناس، والله جرؤوهم على الكفر والإلحاد، جرؤوهم على المعاصي تحت عنوان حرية، جرؤوهم. والله لما عطلت الأمة العمل بهذا الحكم، حكم الردة، رأينا رؤوسا مليئة بالعفن والكفر والإلحاد، شرها لم يقتصر على نفسها بل انتشر وعم البلاد والأمصار، بدأ إلحاده بنفسه ثم مع الزمن ومع هذه الحرية المزعومة وكذا انتشر في مذهبه. عبد الشيطان بدأوا بفرد واحد، فهم الآن أصبحوا يعدون بالآلاف والعياذ بالله. هذا الشخص الأول الذي أبدع أو الذي ابتدع والعياذ بالله مثل هذا الكفر وهذا الإلحاد، لو قيمت عليه حد الردة ما تجرأ الآخر والثاني والثالث والرابع. الله عز وجل لما شرع حد الردة يا أخوانا ما شرع عبثا، حماية للمجتمعات ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. انظروا الآن الزنادقة كم هم كفر، انظروا هم المرشدين كم هم كفر، انظروا الذين يحاربون الله من بني جلدتنا، ممن يسمون بأحمد وخالد محمد وعبد الرحمن وكذا، ممن يسمون بأسمائنا يا أخوان أسماء الإسلام. أنا لا أتكلم عن الكفار الأصليين، فمن يتكلمون بأسماء، ما الذي سبق أنه عطل هذا الحد، عطل العمل بهذا الحد؟ الذين يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن أنكرنا على هذه الدنمارك وكذا لما نشرت الجرائد، لكن للأسف هناك جرائد محلية عربية ومتابعة لبلاده نشرت وكررت نفس الجرائد، ماذا فعلوا بها؟ أليست في الأردن مجلة وجرائد نشرت هذا الحدث الشنيع؟ في اليمن؟ في مصر؟ حتى السعودية هذه المجلة في الشمس، ما الشمس قاتلها الله، ألم تنشر تلك الصور؟ استهتار، أين الحدود؟ أين الأحكام؟ حطوهم هكذا، وقفوهم، دلعوهم، حطوهم بسجن يومين ثلاث، قالوا لكي حماية لهم حتى يعني يسلموا من غضب الناس وإلى آخره، تواطؤوا معهم على شيء يمنعوا عنهم حدود الله وشرع الله. كل هذا السبب بأن حد الردة لا يطبق. والله لو صدق مرة واحدة أو مرات لما وجدته ضيقا يرفع رأسه في بلاد المسلمين. لذلك هؤلاء الخبثاء جرأوا الناس على الأصيان وعلى الإلحاد وعلى الكفر وعلى أن ينادوا بكفرهم وإلحادهم، أحدهم يشتم الله، يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يطعن بالإسلام، ما في مشكلة، حرية، لا إكراه في الدين. قاتلكم الله، هذه الآية في واد وما تذهبون إليه في واد آخر. أكتفي اليوم بهذا القدر. المصطلح الآخر الذي سنتناوله الهوى، وهذا مصطلح خطير، وما أعرف طاغوتا عبد كما عبد الهوى، لكن أرجئه إن شاء الله يعني للدرس القادم، الخميس القادم إن شاء الله. ندع ما تبقى من وقت يعني للأسئلة، لمن عنده أي سؤال. كما تعلمون يعني نظامنا، نتتبع الأسئلة المكتوبة ذات العلاقة بمادة الكتاب، ثم ننظر لغيرها بالتدرج هكذا. إذا كان أخونا أبو عبد الرحمن جزاه الله خيرا اقتطع لنا الأسئلة يضعها لنا في الأمان، جزاه الله خيرا. فالآن أنا أتتبع الأسئلة التي يضعها الأخ. أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم منافقا خالصا يوحي أنه يخرج من الملة؟ أقول إذا حملت الكذب على إطلاقه، يعني يكذب في يكون هذا الخصال الأربع والعياذ بالله، إذا حملتها على إطلاقها قلنا لكم لا شك أنه حينئذ النفاق على ظاهره، لأن هذا إذا كذب كان كاذبا وكذابا في جميع أمور دينه ودنياه، لا يفي بعهده لا مع الله ولا مع الناس ولا مع نفسه على الإطلاق، يغدر على الإطلاق، فمثل هذا لا شك أنه يؤدي به للنفاق. لكن هو أهل العلم لماذا تحفظ وقالوا النفاق عملي؟ لأن هناك من يوجد عنده نسبة من هذه الخصال، مثلا يكذب لكن لا يكذب على الإطلاق، لا يكذب في كل شؤون حياته الدينية والدنيوية، لا يفي بوعده بعهده في جوانب في جزئيات في مواقف، لكن ليس على الإطلاق. لا شك أن الذين ينقضون عهد الله ولا يكون بعهد الله على الإطلاق، لا معناته أنه لا يوصف الحق من نفسه، هذا لا يوصف، هذا معناته أنه لم يلتزم بشيء من شرائع الإسلام، حينئذ يحمل على ظاهره. لكن قلنا لكم أهل العلم ذهبوا للتأويل الآخر، لأن هناك من يتصف بهذه الصفات لكن ليس وصفا عاما شاملا لكل حياته، فقالوا هذا يعني نفاق عملي أصغر، وقد يؤدي بعضهم حذر قال هذا بريء، قد يؤدي لصاحبه إن تمكنت منه هذه الخصال وتشبعت وأصبح ديدنه هذه الخصال الأربع والعياذ بالله، يعني أصبح معروفا بها، إذا ذكر الكذب قالوا فلان، وإذا ذكر الغدر قالوا فلان، وإذا ذكر نقض العهد قالوا فلان، وإذا ذكر الفجور قالوا فلان، حين والعياذ بالله هذا لا شك أن النفاق يعني يكون النفاق الأكبر قد تلبث، ونسأل الله السلامة والعفو لنا ولكم. أعمل مدرسا للتربية الإسلامية واللغة العربية، ما ضوابط هذا العمل؟ جيد، بارك الله فيك، أقول لك اتق الله في الأجيال، لا تعطيهم معلومة خاطئة، احرص أن لا توصل لهم إليهم إلا حقا، لا تزين لهم الباطل، لا تزين لهم عبادة الطاغوت، اصدع بالحق لهم ما استطعت وبالحكمة وبأسلوب حكيم بعيد عن الحماسيات حتى لا يؤدى إلى طردك وإلى تعرف أنتم، فهذا الذي يعني ننصحك به والله تعالى أعلم. سؤال آخر، نعم يعني هناك سؤال يقول في الجزائر تعلموا أن السؤال تقرؤونه قانون المصالحة، وهناك بعض الأخوة ألقي عليهم القبض في أوروبا هم معرضون للإبعاد ومن ثم السجن المؤبد أو القتل، فهل تجوز لهم التقية؟ نعم، أقول التقية تجوز في هذا الظرف وغيره، من أكره على أن يقع بين أيدي الطواغيت الظالمين السجانين هؤلاء الذين لا يخافون الله ولا من عباد الله أقول له أن يأخذ بالتقية ويأخذ بأحكام التقية. انظر يا أخوانا، أريد أن أقول لكم شيئا، الإسلام لم يجعل أتباعه وأهله في حرج قط. الدين عسر، ما من عسر إلا وتبعه يسرين، إنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى. الذي يعسر على نفسه إما يعود بسبب جهله بهذا الدين، وإما أنه يعني يهوى التعسير والعياذ بالله. هذا الدين من نعم الله علينا أنه لم يدع عسرا إلا وأوجد له حلا. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ما من موقف حرج إلا وبين لك الإسلام السبيل كيف تخرج من هذا الحرج. هذا دين الله إلى يوم القيامة، حاصل الله أن يضع عباده في موقف الحرج حرج، ثم لا يعرفون كيف السبيل، كيف الخلاص، تريدون أعظم من الكفر وجرما أعلى وأكبر من الكفر والشرك. مع ذلك الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، معلش لا بأس لا حرج. إذا كان ذاك يرفع عنك هذا الضرب هذا الأذى اكفر بالله. انظر انظر كم القضية كبيرة، ومع ذلك القرآن قال لك لا حرج يا عبد الله ما دام إيمانك صحيح، الإسلام يقيل عثرتك، لا حرج لا عليك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار وإن عادوا فعد، ما في مشكلة، فإن عادوا فعد. هذا دين الله، هذا دين الله، ليس دين العباد، الحمد لله. لذلك ما في مشكلة إلا والإسلام وضع لها حلها. فالأخوة الذين يقعون في مثل هذه يعني السجون وهذه المواقف الحرجة، لا شك أن لهم في الإسلام سعة أن يأخذوا بالتقية وأن يواروا على القوم ما استطاعوا. يعني أنا في الآن يعني ذهني ذهب لمحطات لمواقف لسجون لحقيقة كثيرة جدا، لكن أخاف أن أدخل فيها فلم أعد يعني أحسن الخروج منها، لكن أكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر. السؤال الذي بعده، ما هو حكم الخطباء والمشايخ الذين دخلوا في نصرة وتأييد الفتاوى المبدلين لشريعة الرحمن؟ انظروا يا أخوانا، هذا سؤال لا بد من أن نوضحه، ما حكم الخطباء والمشايخ الذين دخلوا في نصرة وتأييد الحكام المبدلين لشريعة الرحمن؟ لا شك نقول لا شك أن من دخل من هؤلاء الخطباء والمشايخ في النصرة الصريحة الظاهرة والتأييد الصريح الظاهر لتبديل شرع الله ولهؤلاء الطواغيت على ما هم وقعوا فيه من التبديل وإلى آخره، فلهم حكمهم، حكم هؤلاء الحكام. لكن قد يأتي سؤال، هؤلاء الخطباء والمشايخ قد وقعوا بنوع، نوع إطراء، نوع ثناء، نوع مدح، نوع كذا، ونحن نعلم أن بلادنا العربية كلها تعيش ظروف تقية والأسف والعياذ بالله. أنا تأتيني رسائل مفيدة جدا، أخواننا لا يستطيعون في دول أخواننا لا يستطيعون أن يصلوا فيها صلاة الفجر. صلاة الفجر أهل صلاة الفجر يصلوا، لهم معاملة خاصة من الطواغيت بخاصة صلاة الفجر صلاة العشاء. فمثل هؤلاء ينبغي ابتداء أن نقيل عثراتهم، لا نتسرع نقول حكم الطاغوت وحكم الشرع المبدلين، لا بد من أن نقيل عثراتهم، وإذا استطعنا أن نتحرى أحوالهم خير، ما استطعنا أيضا هذا الخطيب ما نمضطر. عندما تسألك أمام الناس أنت لماذا قلت اللهم أرحم فلان ابتعد عني، من أنت؟ ربما تكون واحد من الملغومين، يعني فتعذروا تعذروا تعذروا. يعني الآن هؤلاء المشايخ ينبغي أن نعذرهم يا أخواننا، ينبغي أن نعذرهم. ها نحن أنتم الآن نحن كلنا نكتب أسماء مستعارة، أليس كتبوا تقية؟ ها تقية، تفضلوا كلكم الآن من أولكم لآخركم كلكم بأسماء مستعارة. لماذا؟ أنتم معذورون، أنا ما أقول لكم اكتبوا بأسمائكم الصحيحة، لا أنا ما أقول لكم اكتبوا بأسمائكم الصحيحة، لكن لأنكم كلكم عندكم ظروف، عندكم ظروف لأن تكتب اسمك الصحيح كان ينتقل بالسجن. تدخلت على غرفة السجن تعال يسمونك مباشرة. فبالتالي يعني نجد عذرا للآخرين ونعذر الآخرين ما استطعنا. إلا بقى هنا أقول لكم في حالات يعني أظهر لنا الخطيب في حالات معينة تشعر أن هذا الخطيب غير معذور وهذا الشيخ يتكلف الإطراء والمدح والدفاع عن الطواغيت يتكلف. فمثل هذا يعني تقول هذا مستحيل يكون تقية، لأن التقية قلنا لقنا لها صفات أن يكون وضع معين في ظرف معين بقدر معين كما بينا لقنا. لكن هذا تجد هو ماذا بجوياته، هو في البيت وهو في الشارع وهو في السوق وهو في المسجد وهو بين الناس وهو يأتي إلى أوروبا لهنا يمدح الطاغوت. لكن يا أخي الطاغوت مش ماشي معك انت ده شاشة لماذا؟ يعني أنا أعرف بعض المشايخ لهم من الشرق الأوسط ومع ذلك يأتي معه الخوف ويمدح ويمسي على الطواغيت. هو مثل هذا تقول له قد تجاوزت قد تعديت أنت لست معذورا، هذا لا يدخل في التأويل، لا يدخل في التأويل. ويعني التأويل الذي يخيل العثرات والله تعالى أعلم. السؤال الذي بعده يا عبد الرحمن. يعني هنا انظر السؤال الآخر كذلك، كيف من يعمل مع الطواغيت يكون منافقا أليس هو الكفر؟ أيضا هذا سؤال عام، يعني أحدث من إخواننا أن يكونوا دقيقين في أسئلتهم. طيب هذا المدرس اللي كان يدرس قبل قليل قال أنا أدرس تربية إسلامية هذا يعمل، والذي يبيع بندورة وخيار كذلك يعمل. فبالتالي لا بد من أن تحدد نوعية العمل الذي تقصده يا أخي الإسلام، لا بد من أن تحدد طبيعة العمل لكي يكون السؤال علميا وبالتالي الجواب يكون دقيقا. يعني أنا لو كنت من المتشرعين الآن وأجبت قلت لك نعم كل من يعمل مع الطواغيت هذا الكفار منافقين، أنت وغيرك الآن في غيرك يسمع راح كل ما شاف واحد الآن كثير من الدول العربية وتسمى نفسها إسلامية كذا كثير من حتى الأعمال الخاصة البيع البندورة والخبز والصحي والتأمين الحكومة تشرف عليه وهذا يشتغل عند الحكومة فيذهب ينكسر الناس كلهم. ها فينكسر الناس كلهم. فبالتالي هذا كنت أسرع مني ومنك. فما هو الضابط؟ هناك أن تسأل مثلا تقول ما هي صفة العمل عند الطاغوت الذي تجعل حكمه حكم الطاغوت؟ هذا السؤال حينئذ يكون دقيقا وحينئذ أستطيع أن أجيبك عنه بشكل جيد. لكن مع ذلك أنا مضطر أفهم سؤالك يعني أدخل بقلبك شوي ويعني أجيبك عما أستطيع أن أفهمه. أقول لك العمل إن كان مؤداه لنصرة هذا الطاغوت على الإسلام والمسلمين ولتقويته على ما هو عليه من كفر، يعني هذا العمل مباشرة فأن تدخل مقاتل دونه ودون حزبه وباطله وشركه وكفره وأن تدخل ضد الإسلام لا شك أن حينئذ يكون هذا الذي يعمل حكمه حكمه، هذا الذي يشتغل جاسوس محاضرات من هذه الأصناف هذا حكمه حكمه، وخاصة عندما يكون عمله متطوعا. كان هناك في جيوش تحت الإكراه بالعصاية بالقوة، يعني يأخذون الإنسان تحت الإكراه ما في مجال ينفذ، بعضهم يأخذ شهر شهرين لكن يؤتى به إلى السجن سنتين ثلاث أربع في ظروف إكراه معتبرة. لكن من كان يعمل مثلا في مؤسسات الاجتماعية المؤسسات الاقتصادية التي تخدم الناس تخدم المجتمع، يعني هناك يعني شوف أخوانا في مؤسسات لها علاقة مباشرة بالطاغوت وتخدم مباشرة الطاغوت وليس لها هدف سوى حماية الطاغوت، هذه العمل فيها خطير جدا جدا جدا جدا على دين المرء. وهناك مؤسسات اجتماعية اقتصادية إعلامية ممكن أن تكون بعيدة تربوية سميها ما شئت تخدم من؟ المجتمع، تخدم الناس، تخدم المسلمين، تخدم الفقراء، تخدم المضطهدين، تخدم الناس الغلابة إلى آخره. فمثل هذه المؤسسات العمل فيها شعر وفيها لا حرج فيها والمرء على نية قد يكون له أجر إن شاء الله. فهذا ما يمكنني أن أجيبك الآن كلاما عاما عما سألت عنه، جزاك الله خيرا. السؤال الذي بعد، السؤال يقول: العبادة كما قال ابن تيمية هي كمال الخضوع مع كمال المحبة، فإذا كان هناك من يعمل في جيش الطاغوت أو الشرطة التابعة له لمجرد أنه يرتزق مع عدم وجود فرص عمل، فالمسألة في حسه وعقله مجرد ارتزاق، فما قولكم في من يعمل في جيش الطاغوت لمجرد الارتزاق؟ أقول أنا أفهم هنا أنه غير مكره، متطوع، غير مكره متطوع لمجرد الارتزاق، وحينئذ لا شك أنه يكون على خطر، وربما يحمل عليه يعني وصف حكم الحاكم نفسه. لماذا أنا أقول ذلك يا أخوانا؟ القضية مش متعلقة في هذا المتطوع وحسب، متعلق بشق آخر كذلك، صفة الطاغوت والحاكم الذي يعمل عنده. فإن كانت أو كان كفره يعني لا يمكن تأويله، ولا يمكن يعني لا يقبل الخلاف عليه، وعند شريحة من الناس نحن منهم كفر وهو كافر، لكن لا يعذر، يعني الاختلاف عليه لا يعذر، لا يقبل العذر فيه، لأن كفره بواح واضح أكثر من كفر إبليس. فحينئذ يعني يكون عمله عند هذا الطاغوت بهذا الوصف لا شك له حكمه ويكفر مثله، إذا كان يعمل مقاتل معه يذود عنه وعن نظامه من أجل دراهم المال، ذلك بأنهم استحبوا حياة الدنيا على الآخرة. فاستحباب الدنيا على الآخرة لا يبرر ولا يمنع من لحوق الوعيد على صاحبه، والله تعالى أعلم. الرزق ليس إكراها هنا يعني الرزق، أحب أن أقول لكم أخواننا، الرزق والمال ليس إكراها، معتبر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذه إساءة ظن بالله عندما نقول الرزق لا يتأتى إلا من عند هذا الطاغوت. هذا المرء إذا لم يسترزق من عند هذا الطاغوت قد يموت، هذا سوء ظن بالله، ينبغي أن نحسن الظن بالله. وأنا أقول: من جرب التقوى ما خاب ولا خسر، من جرب التقوى ما خاب ولا خسر، فالله هو الرزاق. يأبى الله إلا أن يرزقك يا عبد الله من حيث لا تحتسب، من حيث لا تدري، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يدري، يظن أن الرزق سيأتيه من جهة كذا سيأتيه من جهة أخرى، ليعلم هذا العبد أن هذه الفترة الزمنية التي علقت قلبك بهذا الاتجاه وبهذا السبيل كان خطأ، بدليل أن الرزق جاءك من طريق آخر أنت لن تكن تحسب له حسابا، لكي تعلم يا عبد الله أن الرازق هو الله، أن الرازق هو الله. فالخوف على الرزق والخوف على المال والخوف يعني هذا لا يبرر، وليس لا يدخل في الإكراه، لا يدخل في الإكراه، نسأل الله العفو. السؤال الآخر: ما الفرق بين جماعة النكاية وجماعة التمكين؟ وهل توجد الآن جماعة التمكين وجماعة النكاية؟ والله مصطلح جديد علي هذا، جماعة النكاية وجماعة التمكين، يعني مصطلح جديد علي. ماذا يريد صاحبنا من جماعة النكاية؟ إلا إذا كان يريد جماعة النكاية هي العصابة التي تحدث نكاية في العدو من باب الشر والفر، فجماعة التمكين هي الجماعة الممكنة لها سلطان ودولة وقرار في دولة وأرض معينة محددة، نقول هذه جماعة ممكنة إن كان يريد هذا المعنى. فنقول جماعة النكاية موجودة هذه التي تنزل، لكن جماعة التمكين أنا كنت أعتقد أن الطالبان كانت موجودة، لكن الآن ذهبت بتآمر يعني العدو ومنافقين من بني جلدتنا عليها. استبدلوها بعصابات، استبدلوها بعصابات تبيع الحشيش والمخدرات، والآن لا أمن ولا ولا ولا حياة، خوف على كل شيء. حسبنا الله ونعم الوكيل. السؤال الذي بعده يا خبر عادل كرزاي يعلن أنه، أقول ليس بعد الكفر ذنب، بالتالي يعني هذا الخبيث لا يتوقع منه غير ذلك، ليس بعد الكفر ذنب. انتهت الأسئلة يا عبد الرحمن؟ إذا انتهت نعطي فرصة لإخواننا الذين يريدون أن يتكلموا. الحمد لله، نسأل الله لهم التمكين، نسأل الله لهم التمكين، نسأل الله لهم التمكين. نحن نقصد المصطلحات الشرعية، المصطلحات التي استخدمها علماءنا السلف، المصطلحات التي يعني استخدمها السلف الصالح، علماءنا الأوائل، التي تدلل على معاني شرعية. يعني هذه المصطلحات المستحدثة قد يحصل كلام وجدال عليها، والله تعالى أعلم. هذه الآية الكريمة، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذه الآية لها علاقة بالكفر المغلظ، لها علاقة بالكفر المغلظ. فمن ارتد ثم أسلم، ارتد وأسلم، ارتد ثم ازداد كفرا وازداد عنادا وازداد حربا، هذه الآية تحمل على الردة المغلظة وتجرى على صاحبها الأحكام المغلظة، والله تعالى أعلم. أن يقول المصطلحات إذا لا يوجد لها مخالف من الشرع، أقول تحتاج يعني تحتاج لتحري، يعني المصطلحات المستحدثة تحتاج لتحري وتحتاج لبحث وتحتاج لدراسة لكي تقرر. يعني في فرق، هناك مصطلحات قد انتهي منها وسلفنا بحثوها بكل جوانبها وأخذت الطابع الشرعي من حيث النقاش والبحث والاستدلال الشرعي وإلى آخره، فحينئذ أحدنا يعني يستخدمها وهو مستريح. لكن ليس كل من أطلق مصطلح حديث يعني يمكن أن نردده أو نقبله هكذا يعني بدون النظر بأدلته ودون أن يأخذ يعني حقه في الدراسة والتمحيص. لا يمكن أن نعطي الشرعية لمصطلح من المصطلحات قبل أن نعرف يعني جوانب النقص الضعف فيه، جوانب الحق فيه كذا، لا بد من أن يحتاج لدراسة يا أخوانا، والله تعالى أعلم. قال لي أحدهم أنني قلت قولا مكفرا وهو تبديل حكم الله في واقعة معينة تحت وقع الإكراه المتحقق معذوفي، هل قولي هذا يعتبر مكفر لي ومخرج من الملة؟ أرجو الإجابة عليه ضرورة أهمية، على هل علي أن أستغفر الله منه وأتوب إليه؟ أنت تقول هنا تحت وقع الإكراه المتحقق، يعني أنت تقول في إكراه، إكراه متحقق عليك، فإن كان في إكراه فإن شاء الله لا حرج، لكن إن أردت أن تزيد لكي يطمئن قلبك فتزيد بالاستغفار والتوبة، هذا لا حرج، شيء جميل، شيء جميل. يعني المرء ينبغي أن يستغفر في كل أحواله ويتوب إلى الله في كل أحواله، كلنا خطاؤون. فأنت إن أردت أن لكي يطمئن قلبك أكثر أن تتلى ذلك بالاستغفار والتوبة والصدقة، فهذا شيء جميل تشكر عليه ونشجعك عليه، لكن لا تحمل نفسك ما لا تطيق وتتهم نفسك إلى أن تحكم على نفسك بالكفر والردة وتذهب تستحم وتحلق كما يفعل بعض الناس، يحكم على نفسه في اليوم 5-6 مرات بالردة والكفر بدون مبرر ولا يعني داع، ويذهب يطلق زوجته ويعود في اليوم 20 مرة يختسل ويرجع، هذه وسوسة، فأرجو أن لا تصل لهذا الموصل إن شاء الله. أنت لست من هؤلاء لكن نحن محدد، لأن هناك من يعني نعرف ناس من يفعلون ذلك ولا شك. وعندما تسأله ما هو مشكلتك تجد أن مشكلته لا تحتمل منه مثل هذا، هذه الملامة وهذا الجلد الشديد للنفس. والله تعالى أعلم. الذي يسب الدين لا يعذب بالجهل، فما حكم من لعن الدين وما أتى بعد ذلك مباشرة؟ هذا اللعن لعن الدين وسبه في واحد، نعم لا يعذب بالجهل. لماذا لا يعذب بالجهل؟ لأنه لا يمكن أن يدخل الإسلام، لا يمكن أن يدخل المؤمن الإسلام وهو يجهل أنه يجب عليه أن يوقر الإسلام ويوقر الخالق سبحانه وتعالى. لا يمكن للمرء مهما كان جاهلا ومهما كانت ظروفه أن يدخل الإسلام من جهة لا إله إلا الله وهو يجهل أنه لا يجب أن يسلم الله. أقل شيء عندما ينطق بالشهادة لا إله إلا الله يفهم أنه ينبغي عليه أن يوقر الله ويعظم الخالق سبحانه وتعالى. هذه من بدهيات معاني لا إله إلا الله ولوازم لا إله إلا الله ومتطلبات لا إله إلا الله. وبالتالي لا يمكن أن نفترض إنسانا معذورا بالجهل. فإن سب الدين أو لعن الدين ثم مات على ذلك، نعم هو كافر ومن أهل النار والعياذ بالله. هنا السؤال اختلف، يعني نقول من لعن الدين أي يقصد دين الإسلام، من لعن الدين يقصد دين الإسلام وسب دين الإسلام، نعم هذا يكفر. لأن هناك بعض الأخوة في أخ كريم فاضل هكذا سألني الأمس أو قبل الأمس أنه هل يجوز سب دين الطواغيت دين الكفار؟ فقلنا له لابد أن توضح ماذا تريد. قل تسب الدين وتسكت، قل أنا أخذ سب دين الطاغوت، لا بد تقول أن دين الشرك دين الكفر دين الطاغوت الإلحادي كذا، فحتى تبين مرادك يعني بصورة يعني أوضح. لكن من يشتم الإسلام ويلعن الإسلام لا شك أنه كافر، ولو مات على ذلك قبل أن يتوب لا شك أنه كافر وهو من أهل النار بعينه. كيف نتصرف مع من يسب الرسول ونحن في ظل حكومة كافرة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا شك أنه ينكر عليه، ينكر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فمرد الأمر للاستطاعة يا أخوانا، هذا منكر ومنكر مغلظ أكبر، منكر عظيم. لكن نعود ونقول أن جميع التكاليف مرهونة بالاستطاعة، يشترط لها الاستطاعة الكبرى. يعني هناك أعرف واحد يعني حصل واحد شتم الدين، قام واحد آخر ضربه، قال لا شتمت الدين، قام الآخر الذي الشاتم ضرب هذا الأخ الذي أنكر عليه واستطاع كان أقوى منه ولم يكتفي سب الدين والعياذ بالله، أخذ يكرر السب وزاد وشتم وأتى بألفاظ يقشعر منها الأبدان. فهذا الأخ نقول له ما دمت لا تستطيع، أنت الآن ما أزلت منكرا، أنت يعني أديت إلى كريم أكبر. فحنيتك طيبة توجر على نيتك، لكن أهم شيء في تغيير المنكر أن لا يؤدي إلى منكر أكبر. إما أن تغير هذا المنكر بمنكر أقل أو بدون منكر مقابل، وإلا لا تفعل، وإلا لا تفعل. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن المرء عليه أن يتحرى استطاعته ما استطاع. يعني لا ينبغي أن يلجأ للاسترخاء يقول أنا لا أستطيع، لا تستطيع. هناك كثير من السبل كثير من الوسائل، كثير من كذا، بإمكانك أن تنكر، أن تعبر، أن كذا، أن كذا إلى آخره. المهم اتقوا الله ما استطعتم، وكل امرئ أدرى بنفسه وباستطاعته. لا شك أن مثلا مدير مدرسة عنده تلميذ شكما، هذا استطاعته غير استطاعة الطالب، عنده صلاحية آخر، لا شك أن المسؤول الآخر، لا شك لا شك لا شك. فكل أدرى باستطاعته ويسأل أمام الله على قدر استطاعته، والله تعالى أعلم. السؤال الذي بعده، قلتم في من دخل في شرطة الطاغوت لا نستطيع أن نطلق عليهم الكفر بالعموم لأن منهم المكره والمتأول، ما هو الإكراه الذي وقعوا فيه وما وهل هو معتبر، وكذلك هل يجوز التأويل في أصل الدين؟ أقول لك من الإكراه المعتبر أن هذا الإنسان لو رفض أن يتجند يؤخذ إلى السجن ويعذب ويفتتن في دينه سنوات. تريد أن تذكر؟ تريد أن نذكر لك دول؟ هناك في دول الحكم فيها إجباري. هذا الأخ تقول لي يهرب من الخدمة العسكرية، أقول لك إلى أين؟ إلى أين؟ هناك دول لا تعطيك وثيقة سفر، لا تعطيك ماذا؟ وثيقة سفر. هناك أخوان يتحركون 20 سنة وأكثر، وثائق مزورة، كيف يخرج؟ قد يتخفى أسبوع أسبوعين ثلاث، في النهاية يقبض عليه، يحكم عليه بالسجن ويفتتن في دينه 2 سنين و3 و4 و5 بحسن. أليس هذا إكراها؟ ألا تعتبر هذا إكراها؟ فيفاق رغما عن أنفه، أليس هذا إكراه؟ أنا عندي إكراه، أنت عندك مش إكراه؟ هذا أمر آخر. أنا عندي إكراه يقيل عثرة الآخر، لأن هذا الأخ الآن بين يديك موحد ويحب الإسلام والمسلمين وموحد، بعد أسبوع أخذوه بالقوة إلى الخدمة الإجبارية العسكرية، بالقوة أخذوه، حرب أسبوع أخذوه، عذبوه، ضربوه، سلخوه لكي يستمر في الخدمة. فهذا لا شك أنه مكره، ولا نستطيع أن نقول يعني مثلا لمليار أو كل المسلمين، يعني ممكن واحد يهرب ينجح في الهريبة أو في التخفي. أخوكم الذي يتكلم معكم من فضل الله علي أنه لم يخدم يوما عند طاغوت، لم أخدم ساعة عند طاغوت بفضل الله، الحمد لله. لذلك نحن الآن مشردين كما تعلمون، ما مشي. لكن لا تستطيع أن تلزم الناس كلهم أن يتخذوا موقفا، أنت ربما سترت نجحت لكن غيرك قد لا ينجح. لا بد من أن يكون في فقه يا أخواننا، نقيل عثرات الناس، نحن لسنا جلادين، كلما رأينا واحدا هكذا لابد بدلة عسكرية، هذا كافر نقتله. لا أستطيع أن أفتيكم هذه الفترة، لا أستطيع، وبخاصة الأنظمة الدكتاتورية التي تجبر الناس على الخدمة الإجبارية بالقوة بالقتل. هناك شيء اسمه، هناك جناح في كثير من الأنظمة الحكم اسمه شرطة عسكرية، هذه وظيفتها أن تطارد فقط العساكر المخالفين عن التجند. هذا الجناح من العسكر هذا وظيفتهم أن يطاردوا فقط من يتخلف عن الخدمة ويلاحقونهم، عندهم كامل الصلاحيات من القتل للسلخ للذبح، كل عندهم صلاحيات مطلقة، خاصة هذه سوريا والمصر والليبيا والتونس، البلاد الجرباني هذه كلها تعرفونها، لا نريد أن نذكر أسماء حتى ما يزعلوا بعض الإخوان. لكن هذا واقع وللأسف، واقع واقع، فلا بد من فقه. نحن الآن يعني قلت لكم يعني لا ينبغي أن يكون همنا فقط أن نكون جلادين، نقول هذا جيش كافر، رايته كافرة، هذا جيش مرتد، هذا جيش ينبغي أن يجاهد، هذا نظام كافر ينبغي أن يجهز، أنا أقول هذا، لكن لا يعني ذلك كل ما شفنا واحد ذلك بدلع عسكري هذا كافر بعينه، أحمد بن محمد بن خالد هذا كافر بعينه، ولو جلس معه قد تجده موحدا أكثر منك ومني، وعنده من العلم في التوحيد أكثر منه ومني، لكنه يعني لم يجد نفادا لم يجد سبيلا يكره، ماذا تقول له؟ ما تستطيع يا أخي الإسلام، لا تستطيع. القضية فيها تفصيل، إضافة لو أردت أن تدخل يعني بعض المجتمعات هكذا شبه محافظة، فتاوى العلماء والشيوخ أن هذا الجندي مجاهد، هذا يعني له أجر المرابط وله وله، مثل هذه لا شك أنها تضلل، ولا بد أن تعتبرها عند إصدار الحكم على الآخرين. أنا الآن أقول لهم هذه الجيش طاغوتية لا يجوز الالتحاق بها، مقابل يوجد مئات الشيوخ والعلماء تعرفونهم يقولون لهم التحقوا بهذه الجيوش وهذه الجيوش إسلامية، ماذا تفعل؟ لابد من أن يعني نتعامل بفقه، لابد من أن نتعامل بفقه مع الناس، لابد. هذه قضايا تكفينا نحن سنأتي إليها بشيء من التفصيل، لكن أرجو أن لا تستعجلوا علي، جزاكم الله خيرا. السؤال الآخر، ما حكم من يقول أن حكم الردة لا يجب أن يطبق في زماننا لأن المسلمين في كثرة اليوم ولا ضرر على الإسلام في ردة هذا الشخص، وإنما كان الصحابة يطبقون حكم الردة لأن المسلمين كانوا كله؟ هذا كلام خطير، هذا كلام خطير، وكان يعلم أن هذا كلام خطير، ما هو مستنده؟ هذا تأويل فاسد، كلام خطير تقام عليه حجة، يبين له أن مذهبك في المسألة مذهب باطل، ويبين له أن النصوص تحمل على كل الأزمان، دين الله اكتمل وانتهى. فإن أصر وكابر إلا أن يصر على هذا قد يقع بالكفر والردة، لأنه جحد حكما من أحكام الكامل المعلومة من الدين بالضرورة. كمن يقول لنا الخبز حرام، كمن يقول لنا الزنا حلال، والزمان لم يعد مناسب لتحريم الزنا، هذه كتلف، هذه كتلف. كمن يقول لنا حد السرقة أيضا لم يعد مناسب لزماننا، ما الفرق بين حد السرقة وحد الردة؟ هذا حد شرعي وهذا حد شرعي، هذا فيه نص وهذا عليه نص، بل هذا عليه إجماع وهذا عليه إجماع. عجيب أصراخ المنافقين في هذا الزمان، هذا الشيوخ هذا العصر مشوهون والله يا أخوانا. لكن نحن لماذا نقول لكم عليكم بمن قد مات عليكم بالسلف؟ يعني تصور لو أنت تطلب العلم من هؤلاء الشيوخ الذين عطلوا الحدود وعطلوا الأحكام نفاقا ورهبة ورغبة بما عند الطواغيت، مشكل. لذلك سعيد بن طيب قال من رأيتموه يعتاد أبواب السلاطين فهو لص، حرامي لا يستأمن على دينه، هو لص لا يستأمن، لا تسأله عن دينه، لا تسأله عن دينه، حتى لو كان شفته كبيرة، حتى لو كان شفته كبيرة وفيك شيخ علامة كذا، لا تغرك الألقاب يا أخي الإسلام. إن رأيته ممن يرتمون على عتبات الطواغيت فابتعد عنه، لا تسأله على دين، لا تسأله حتى في مسألة الحيض والنفاس والطهار، لا تسأله، لأنه نص لا يؤتمن غير أمين. الأمانة رفعت منذ زمن، الأمانة رفعت منذ زمن، حتى يقال في بني فلان رجل أمين. والأمانة هنا ليس فقط محصورة بالدرهم والدينار يا أخوانا، أعظم الأمانة هي أمانة الدين، أن تكون أمين على الدين، على أداء الدين، على على على على أداء الأمانة، تبلغ الرسالة، تظهر الحق، لا تكتم الحق خوفا ورهبة ونفاقا وتزلفا. ذلك نحن نقول ما يجب على العلماء لا يجب على غيرهم، أنهم في موضع القدوة وموضع الأسوة. فإن كانت الرخصة بحق غيرهم يعني جائزة، لكن بحقه ينبغي أن تكون شديدة. نعم لا نريد أن لا ننفي الأخذ بالرخص على العلماء، لا نقول ذلك، لكن ينبغي أن لا يلتجئوا للرخص إلا إذا ضاقت واختنقت الأمور عليهم وتعثرت، وحينئذ قد يكون لهم سحة. لكن حتى العزيمة أولى، العزيمة بحق ما كانت الرخصة بالنسبة لهم يعني جائزة، لا نحرمها عليهم، لا نقول ذلك معاذ الله، لكن نقول بحقهم العزيمة تكون أولى، لأنهم في موطن القدوة، الناس تنظر إليهم. تصور لو الإمام أحمد أخذ بالرخصة، معذور من ناحية شرعية قد يقدر، لو الإمام أحمد جلد وضرب وسجن، فبإمكانه أن يأخذ بالرخصة ويقول أنا عملت يا فلان، الرخصة موجودة. لكنه سبحان الله أخذ بالعزيمة، فأخذ أجر الأمة إلى يوم القيامة في مسألة خلق القرآن كما تعلمون. فنسأل الله السلامة والثبات يا أخواننا. السؤال الذي بعده، لا يوجد سؤال، إذا مرة نعم مرة وقت لا بأس به، فنعطي فرصة لإخواننا الذين يعني رفعوا أيديهم، لأن يعني يبدو تعبوا إخواننا دليل رافعين أيديهم تعبانين الآن هم رافعين أيديهم، نعطيهم الفرصة. أخنا عبد الرحمن الأخوة أنا أضع اللاقط لكي يتكلم الأخوة بحسب تسلسل وجودهم، لكن يعني نقول للأخ الذي يتكلم يعني إذا وجد رش في اللاقط عنده يدعه حتى لا يضيع علينا الوقت، حتى لا يضيع علينا الوقت، ويعني يعطي الفرصة للأخ الذي بعده. لكن أنا قبل أن أعطي اللاقط في أخونا يكرر السؤال علينا أكثر من مرة، هل شيخ الإسلام لا يعذر بالإكراه في تبديل الشريعة؟ لا يعذر بالإكراه في تبديل الشريعة؟ قلنا لكم يا أخوانا الإكراه له ظرف معين محدد، يعني هذا حاكم الأصل كيف تقول عنه مكره؟ الإكراه له وصف، يعني كيف يبدل قانونا يحكم البلاد والعباد سنوات تحت عنوان الإكراه؟ أنا ما أعرف أن شيخ الإسلام يعذر بالإكراه في هذا الموقف، لأن يعني الإكراه له وصفه، له يعني ضوابطه، ليس من كل من قال مكره يعني أنا مكره، هذا حاكم يحكم البلاد كيف يبدل؟ كيف يشرع وكيف يقنن ثم يقول أنا مكره؟ لا أعرف أن شيخ الإسلام يعني له كلام في هذه المسألة والله تعالى أعلم. إذا نعود مرة ثانية نعطي اللاقط للإخوان وجزاكم الله خيرا. ألو سمعوني؟ السلام عليكم. أجل سمعوني؟ السلام عليكم. سلام عليكم يا شيخ. عندي سؤال، يقول سبحانه وتعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وحضرتكم تقول أنه كفر أكبر يخرج كفر أكبر يخرج من الملة، ولكن عندي نوع من الشك، ليس نوع من الشك ولكن هناك قول النبي صلى الله عليه وسلم في باب المسلم في السوق وقتاله كفر، هل يعني أن في الآية في القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، هل يعني هذا أن أيضا هذا الفسق فسق أكبر يخرج من الملة، علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في باب المسلم فسوق، هل يعني أن مجرد سب مع المسلم هذا فسق وقتاله كفر، وعلما أن هناك آية أن الله سبحانه وتعالى يقول وإن فتان من المؤمنين سلف أصلحوا بينهم وإن بارك إحداهما الأخرى فقط مو معنى الآية، هل هذا يعني هنا الله سبحانه وتعالى يحكم على الطائفتين بالإيمان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقتاله كفر، هذا يعني أن هذا كفر دون كفر، يعني أنا نفسه نحكم على الكفر بالكفر أكبر يخرج من الملة إذا أنه إذا كان يعتقد إذا كان أنه لا يعتقد بذلك، فأنت ما أقصد يا شيخ ليس حلوة قلبية. الحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح؟ ملاحظة لإخواننا الذين يتكلمون يستحسن منهم أن يبدأوا حديثهم بالسلام علينا وعلى الإخوان، ويبدأ سؤاله بالسلام، يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله، إن كان كريما أقول وبركاته، إن كان يعني يريد أن يكرمنا فأنت يسمعنا السلام دعاء يا أخوانا، السلام عليكم ورحمة الله، إذا كان كريما بحب وجود وبركاته فيكون هذا شيء جميل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه، من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. فأيما أخ يتكلم مشكورا جزاه الله خيرا يبدأ حديثه معنا بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الأخ يقول فتك بالسلام يا شيخ، لا أنا لم أسمعه والتسجيل موجود بإمكانكم أن تراجعوه، لكن لا حرج إن شاء الله. نحن الأخ ممكن يكون سهل، نحن لا لم نغلظ عليه، لا يعني نعاتبه، ربما لا يكون إنسان ينسى، نحن نذكر فقط. فالأخوة الذين يبدأون يسلمون جزاهم الله خيرا. ما يتعلق بالفسق الأكبر والفسق الأصغر والآيات التي ذكرت الفسق بمعناه الكفر الأكبر والآيات والنصوص التي ذكرت الفسق بمعناه الأصغر، قد تكلمنا عنها يا أخي الإسلام في درسنا السابق عندما أشرنا لمصطلح الفسق، وقلنا أن نصوص الشريعة أطلقت هذا المصطلح وهذا المفهوم بمعناه الفسق الأكبر، وأطلقته بمعناه الفسق الأصغر. تباب المسلم الفسوق لا يراد به الفسق الأكبر الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فالأصل فيها يراد بها الفسق الأكبر، لكن أيضا يمكن حملها على الفسق الأصغر عندما تحمل على المسلمين ممن لا يحكمون ما أنزل الله بوصف معين كهوى وضعف ونزوة وكذا كما قال أهل العلم، فأي يحمل عليه الفسق دون فسق، لكن أصلها أفرخت نزلت في اليهود والنصارى وأهل، وبالتالي يراد منها الفسق الأكبر الكفر الأكبر والظلم الأكبر، وقد تكلمنا عن هذا على وجه التفصيل في درسنا السابق وهو مسجل، وإن شاء الله بإمكانك أن تراجعه وتقف على الإجابة عن سؤالك بشيء من التفصيل والله تعالى أعلم. الذي بعده. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح؟ نعم. السؤال الشيخ، المسألة التي تتكلمون فيها يعني وأنتم بصدد صحيح كتابكم فيها ألف فيها كثير من المعاصرين، وأنا أود يعني أن أطرح عليكم بعض الكتب لتقويمها لطلبة العلم، يعني حتى يرون يعني هل ترون الاستفادة منها عموما أم لكم بعض الملاحظات عليها. أنا لا أذكر أسماء المؤلفين يعني حتى لا يكون حرج، وإنما أكتفي بشهرة كتاب. أولا كتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان، وقد نال به صاحبه درجة علمية بالحجاز، وفي إحدى طبعاته قدم له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والكتاب الثاني هو إن كان لا يختص بالمسألة لكنه تعرض لها يعني في ثنايا كتابه، وهو الجامع. الكتاب الثالث ما أدري هل لكم به اطلاع، اللي هو حقيقة الإيمان لعبد الهادي المصري، عرض البيان بارك الله فيكم ولو باختصار شديد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكتابان المذكوران لم أقف عليهما ومعذرة لذلك. الذي بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورحمة العالمين، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن يكون الصوت مسموعا. جزاكم الله خير. تحية هافلة فضيلة الشيخ الوالي بطل بفور. سؤالي إن شاء الله. السؤال الأول، ما حكم من ظهر أنه زنديق أو حينما تنكر عليه يقول لا أنا مؤمن وأنت تكفيري متشدد وما إلى آخره، فما هو الضابط هنا في تعريفه كزنديق؟ أي يعني كيف نعرف، كيف نفرق بين كونه جاحدا وكونه متأولا ولو كان التأويل يعني تأويل فاسد. السؤال الثاني في مسألة التقية، يعني هل نطبق في هذه المسألة القاعدة الشك في الرخص يجب الرجوع إلى الأصل؟ فمن الإخوة من هو في يعني ضرس ضيق، ولكن يعني لا يدري هل هو محتاج أو مضطر، أي الفرق يعني بين الحاجة والضرورة. مثلا أخ في سجن ويعلم أنه لو صرح لبعض الحيوانات قد يفعل عنه وتصحى عنه الضرر، ولكن عملا يعني بتقوى الله ما استطعته، وعملا بمن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني ما لم يصرح. فالسؤال بخلاصة، يعني كل إنسان طبعا أدرى بنفسه، ولكن ربما الإنسان لا يعلم هل يعني بيقين هل هو واقع تحت حكم الإكراه أو أم لا، لأنه يستطيع أن يصبر ويطيق ذلك. جزاكم الله خير الجزاء وكتب الله لكم المثوبة الأجر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجيب عن السؤال الثاني وهو قضية الإكراه والتقية. نقول أن من يريد أن يأخذ بالعزيمة أولى، الرخصة رخصة، كل امرئ أدرى بنفسه في تقدير الضرر، ما يكون لك ليس ضررا قد يكون لغيرك ضرر وأذى معتبر، السجن لك يوم أو يومين أو ثلاث قد يسبب لك حرجا وضررا، لكن لغيرك قد يسبب له أذى وحرجا كبيرا، كل أدرى بحزم بنوعية الضرر والأذى بالنسبة له، وبنفس الوقت يعني هل له أن يقول هذه يأخذ بالرخصة التقية أم لا؟ الرخصة موجودة يا أخوانا، لا نستطيع أن نشدد على الناس ونمنع الناس، إن الله يحب أن تؤخذ برخصه كما يحب أن تؤخذ بعزائمه، وأن تأخذ بالعزائم، فبالتالي لا نستطيع أن نمنع الناس من أن يأخذوا بالرخصة إن وجدوا لها سبيلا وحاجة، وبخاصة في هذا الزمان، هذا الزمان الإخوان يمر به بحالات يعني لا يعلمها إلا الله، وبالتالي القضية فيها شاء، كل أدرى بنفسه، أدرى بالضرر الذي ينزل بساحته. أقول أنا أسجن نعم، أسجن إكراه وضرورة يعني، ويبرر إن كانت كلمات تنقذك من السجن لا حرج بإذن الله، لكن أهم شيء أن تنتبه للقلب، أن يكون يعني باق على الإيمان وعلى العهد، كذلك أن لا تزيد، أن لا تزيد في العبارات من غير ضرورة، إن كنت تعلم 10 كلمات تكفيك فلا تعطي 20-50 كلمة، هذه كلها زيادات قد تحاسب عليها وتسأل عنها لأنها خارج يعني الضرورة، والله تعالى أعلم. لكن سؤال الأخ الكريم الأول ما أفك فاتني حبذا لو أذكر بطرف منه، حبذا لو كتابة هكذا أذكر بطرف منه، لأن فاتني السؤال الأول، فمن يذكرني بطرف منه أو يذكرني به كتابة أكن له من الشاكرين. لو يكتب لي السؤال، لو يكتب لي السؤال الأول الذي سأله الأخ الكريم يعني أو طرف من السؤال، عسى أن أتذكر الموضوع السؤال فأجيب عنه لأنني نسيته. عن الزنديق، عن الزنديق، جيد جيد جيد. نحن قلنا أن الزنديق هو الذي يظهر الكفر البواح، والذي يظهر الكفر البواح مثل التأويل هنا ليست مسألة لها علاقة بالتأويل، قد يأتي الكفر البواح من جهة الجحود، من جهة الأعراض، من جهة عدة، لكن يظهر الكفر البواح من جهة الإلحاد، من جهة النفران، من جهة عدة، فيظهر الكفر البواح ويعرف عنه ذلك، ومن جهة أخرى يظهر الإسلام، فقل له هذا يعارض ذاك، قلت لا أنا ممكن لا إله إلا الله، أنا ممكن أكثر منك وينكر عليك، تقول له أنت قلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا وهذا كفر في دين الله، قلت لا أنا ما فعلت، يجحد ينكر، فهذا هو الزنديق. لو اعترف، لو اعترف لا يكون زنديقا، لو اعترف أنه نعم هو فعل ذلك وهو يقول بهذا القول لا يكون زنديقا، يكون بها هنا تجرى عليه الأحكام الأخرى، إما أنه مرتد أو مرتد ردة مغلظة، مرتد ردة مجردة إلى آخره، لكن أما الزنديق يظهر الكفر من وجه والإسلام من وجه، فإذا ما استتبته أو أنكرت عليه جحد وأنكر، قال لك أنا لم أفعل الكفر، فهذا هو الزنديق، هذا هو الزنديق، والله تعالى أعلم. أدعى اللاقط يعني هنا الأخ يكرر علينا سؤال مكتوب، يقول سؤالي عن صحة كلام ابن تيمية السابقة هل يفهم منه وجوب الأخذ بالعزيمة لا بالرخصة في أمر تبديل الشريعة؟ أنت تقول صح كلام ابن تيمية، أين كلام ابن تيمية أولا يا أخي الإسلام؟ أنا قلت لك لا أعرف كلام ابن تيمية يقول كلاما في هذا، فإذا لا تقررني ما لم أقل، ولا تقرر وتقول شيخ الإسلام ما لم يقل. فإن كان عندك كلاما بنصه عن شيخ الإسلام فأنقله لنا، ثم ننظر من خلاله نقرر ونبين ماذا يريده شيخ الإسلام، وهل هذا الوصف فعلا يحمل عليه يعني صفة الإكراه أم لا، فهذا الذي يريده منك. هذا الذي يريده منك. ندع اللاقط للأخ الآخر لكي يتكلم. تفضل. مشكورا يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا حبيب، والله إني أحبك بالله، أشهد الله إني أحبك بالله حبيب حبا كبيرا لشيخنا فاضل أمين الشيخ أبو خير حفظك الله. والله شيخ أنا نحب فيك يعني أطمع في سؤال آخر فيكون لي سؤالين. السؤال الأول حول كتاب ألفه الشيخ أبي محمد المقدسي حفظه الله تبارك الله، كتاب بنان وبيدر الشيخ رحمه الله، بنان الكواشف الجميع على كفر الدولة العربية. وضح فضيلة الشيخ أن هذه الدولة تلبس على الشعب السعودي بأنها تسب شرع الله وأنها تأتمر بأمر الله وتنهي عما نهى عنه الله. وضع حقيقة وضح فضيلة الشيخ محمد من واقع القوانين الدستورية، وتم القوانين التي لا تسمى فرعا تسمى قانون ولكن تسمى المراسيم وغير ذلك أوامر. كشف أن هذه الدولة تسمى قانون يتعادل الله ورسوله ويتحاد الله ورسوله من يعني لما رأيناه من قوانين غريبة جدا جدا في هذا الشأن. السؤال الثاني يا أخي الحبيب أريد تعليق حول الجماعة جماعة القاعدة في بلاد الرسولين التي يقودها الشيخ المجاهد المصعب الزرقاوي. المصعب الزرقاوي جزاك الله كل خير يا أخي الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم الله الذي أحبكمنا فيه يا أخي، وجزاكم الله خيرا لمشاعركم الطيبة نحونا بارك الله فيكم. ما ذكرتموه عن أخينا أبي محمد فك الله أثره وأثر جميع، أنا لا أختلف معه في هذه المسألة، فلا أدري أين يكمن السؤال. فإذا كنت تقول هل ترافقه إلى ما ذهب إليه أو خرافة يعني كتابه النتيجة التي أقول لك نعم، وأنا لي فترة مكتوبة في موقعي خصوص هذا النظام ويعني تلبيساته على شعبه وعلى المسلمين. يأتي الكفر البواح من جهة ويظهر الإسلام من جهة، هذه الزندقة. عندما تقول لهم توبوا إلى الله هذا ليس من سلمك، لا نحن المسلمين من أنت؟ أقول هذه الزندقة، هذه الزندقة يمارسون الكفر البواح من كل أبوابه. ثم نفس الوقت يقول لك أنا خادم الحرمين وأنا الإسلام وأنا أدعو إلى الإسلام وأنا العقيدة العزيز. نقول له أنت تظهر الشيء وضده في آن واحد، وهذا من التلبيس على العباد، وهذا من التلبيس على العباد. ثم هو يجحد وينكر. فخلاصة القول ما ذكره أخونا أبو محمد أنا لا أختلف معه في ذلك، لكن ما يتعلق في سؤالك الثاني ليس عندي تعليق. أنا لست معلق، أنا رجل من أهل العلم، في سؤال أجيب عنه، أما التعليق هكذا على الأحداث على الجماعة. لكن يعني إذا كنت ترد ما هي نصيحتك ما هي كذا، أقول لا شك أنا نصحت وأنصح ولا أزال أنصح بأن يعني إخواننا المجاهدين في أي بلد كانوا في العراق كانوا في فلسطين في أفغانستان في أي بلد أن يعني يتقوا الله وأن يلتزموا حدود الشرع وأن يتحروا أحكام الشرع كما يقوم به وأن يتفقهوا فيما يريدون القيام به قبل أن يقوموا به. ونحن ظننا يعني بالإخوان يعني خيرا إن شاء الله، وندعو الله عز وجل أن يحفظ المجاهدين من كل سوء وأن ينصرهم على أعدائهم. هذا الذي يمكن أن أقوله بشكل عام، لكن يعني في هناك نصائح عامة أنا كتبتها في موقعي وبإمكانك أخي الإسلام أن تقف عليها. نحن بشكل عام الخطأ نقول عنه خطأ، لا نجامل أحدا، نحن أخواننا المجاهدين نحبهم، لكن الحق حد إلينا منا ومنهم ومن كل الناس. كذلك إذا أصابوا نقول أصابوا ونثني على حسناتهم، أخطأوا نقول أخطأوا والصواب كذا، لكي يتنبهوا لكي يستدركوا، لأننا كلنا نحتاج للنصيحة، كلنا نحتاج للنصيحة. فيعني لا أخفيك يعني الحركات الجهادية المعاصرة تحتاج عملية تقييم، تحتاج عملية تقييم جريئة. نحن يعني وللأسف بعيدون عن هذا الأمر، لا يعني كثير من العاملين لهذه الدعوة لهذا الدين لا يتجرؤون أن يجروا عملية تقييم جريئة وصريحة للحسنات من وجه وللأخطاء من وجه والاستراتيجيات من وجه، ما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن لا يفعل، الأخطاء كذا الحسنات، ما في عملية تقييم. وعندما يتجرأ هكذا أحد الأخوان يريد أن يقيم جانب من الجوانب، وللأسف يعني هناك ناس ما تعرف منهم مجهولين كذا يرفعون أصواتهم هذا كذا ضد، لا لا بد يا أخواننا أن تعطى الفرصة الكاملة لذوي الفهم وذوي العلم وذوي الرشد وذوي التجربة والخبرة من أخواننا من الشيوخ من الدعاة، أن تعطى لهم الفرصة الكاملة وبكامل الحرية أن يقيموا، يقيموا يبينوا الحسنات يبينوا السلبيات. لأننا عندما نسكت وعندما يستغرب عملية التقييم نجد أن الجماعة قد انهارت دفعة واحدة بعد سنة سنتين انهارت سقطت. كيف؟ ما هو السبب؟ حصل غياب التقييم، غياب النصح. هذه الجماعة أهملت، أهملت سنة سنتين ثلاث أربع خمس، لم تتوجه أو لم يتوجه إليها نصيحة واحدة، كلمة طيبة واحدة، بيان انتبه يا سارية الجبل الجبل انتبه، اتقي الله بكذا، افعل كذا، لا تفعل كذا. لم يحصل، لم يحصل شيء من هذا. فنفاجأ بعد سنة أو سنتين أن هذه الجماعة انهارت بشاملها. السبب هو غياب التقييم العادل والمنصف وغياب الجرأة على التقييم. فأنا أنصح نفسي وأخواني أننا ينبغي أن نقبل التقييم، وكل سنة، وهذا أنا أقول هذا من عملية يعني من دلالات الصحة للجماعة، لأي جماعة تقوم تعمل لها تنهض لهذا الدين، أن يكون لها كل ستة أشهر كل سنة تجري عملية تقييم لذاتها لمواقفها لسياستها حسناتها، أين وصلت أين انتهت مضاعفات، لابد لابد. لكن للأسف تحت ضغط بعض الأبواق وضغط بعض الأشخاص، قلت لك المجهول الذي تجد أنك وللأسف لا تجد أن تقيم أن تقول هذا خطأ والصواب كذا، سرعان ما اقترف الآخر. لكن أنا من جهتي تعرفون أن منهجي واضح، أنا ما أبالي، يعني أنا الذي تراتي أقوله الذي أعتقد أنه حق أقوله، غضب فلان جعل فلان رجل فلان ليس مهم، ممكن بعد سنة يرضى بعد شهرين يرضى بعد خمسة أشهر يقول فانا كان الرجل محقا، أنا لا يهمني، لا أتتبع مرضات الناس يا أخوانا. لكن حقيقة هذا الواقع نحن نشعر به. أحيانا تجد كثير من الأخطاء تحصل لا يمكن أن تقول هذا خطأ، أتقوا الله، وهذا الخطأ قد يكون قاتل، قاتل على الجماعة وقاتل على الأخوة وقاتل على الناس وقاتل على العباد وقاتل للبلد كلها. لا تجرؤ، لا تجرؤ، لأن هناك تجارب، هي الآن كثير من التجارب بعد انتهت. أي تجربة جهادية في سوريا أين انتهت؟ تجربة جهادية في مصر كيف انتهت؟ ولماذا؟ تجربة جهادية في الجزائر كيف وأين انتهت؟ وكيف بدأ وكيف وصل إلى ماذا وصلت ولماذا؟ الحركة الجهادية في ليبيا لماذا وصلت في هذا الموسم؟ في أفغانستان في العراق في كثير من الدول في نهاية الجزيرة في السعودية لماذا؟ في أخطاء، في أخطاء. وبنفس الوقت غياب عملية التقييم الجريئة وغياب الصبر الواسع في الطرف الآخر. الطرف الآخر مجرد خالفته في جزئية، هذا العمل جائز هذا العمل غير جائز، مباشرة صنفك وأخرجت من الطريق. فأقول هذا خطأ، هذا خطأ، والمجاودة لا ينبغي أن تكون هنا. دعوا الناس تفهم، دعوا الناس تتعلم، دعوا الناس تسمع، فلا نقبل المزاودة في هذه الأمور والصياح ورفع الصوت وكذا وكذا. والله أعلم بمن أو بهوية من هم وراء هذه الأصوات المرتفعة. فهذا الذي يعني الذي أقوله، يعني شاهد أقول لابد من الاستماع والاستفادة من تجارب الآخرين، تحصل تجربة تتكرر أخطاؤها وحسناتها في كل البلاد، في كل البلاد، كل العالم يستفيد من بعضه البعض، إلا الحركات الجهادية ما تستفيد من بعضها للأسف. تجد حركة جهادية تراجعت عن كل أدبياتها في السبب، أي لماذا وصل في هذا الموسم المنهار؟ فبالتالي لابد من أن تحصل عملية تقييم وفق الشرع، وفق العقل، السياسة الشرعية، والعقلاء يتكلموا، سواء كان هذا الكلام يعني يرضينا كأشخاص أم لا، المهم أن يكون ضمن الإطار الشرعي، ضمن التأثير الشرعي، ضمن الغيرة على هذه الأمة، على الإسلام والمسلمين. أما إذا أردنا أن نمارس الإرهاب، الإرهاب الفكري، الإرهاب الفقهي، الإرهاب المعنوي، حينئذ يعني سلم سلم، يعني أنت ترى أخاك يعني سيقتل لا تستطيع أن تنقذه، يعني يمسك البندقية بالعكس يقتل نفسه، لا تستطيع أن تقول له اتجاه البندقية يجب أن يكون اتجاه آخر. وأنا هنا يعني أجدني مضطرا لبيان أمر، نحن نقول لمن يريد أن يذهب للحج عليك أن تتفقه بفقه الحج، عليك ماذا؟ أن تتفقه بفقه الحج، إذا لم تفعل لا تستطيع أن تمارس الحج، أن تأخذ شيء جاهل شيء لا يمكن أن يعطيه، تريد أن تزكي لابد أن تتفقه بفقه الزكاة، تريد أن تصلي لابد أن تتعلم تتفقه بفقه الصلاة أولا قبل أن تذهب أن تصلي، تريد أن تتطهر تعلم الوضوء لابد من قبل أن تتعلم، عندما تنطلق لأي أمر يجب عليك لابد من أن تتفقه فيه، من ذلك الجهاد يا أخوانا، تريد أن تجاهد لابد من أن تتعلم وتتفقه بفقه الجهاد، هذا السلاح لابد من أن تتفقه كيف تستخدمه وكيف تحمله ومتى تضعه ومتى تشرعه وكيف تستخدمه ومن تقصد فيه، متى لابد من يعني مراعاة ذلك. أما إذا انطلق وهو لا يفقه هذه الأمور قد تحصل هنا الأخطاء، قد تحصل فتن، هذا السلاح لابد أن تعرف شرعا كيف تستخدمه وأين تضعه، متى تمسك ومتى تحجم ومتى تقبل، متى ترفع هذا السلاح عن رقاب العباد، متى تضعه، هذا الشرع لابد أن تتفقه فيه. أما إذا انطلقت ومن دون أن تتفقه في هذا الأمر هنا بقى تحصل الأخطاء وتحصل البلاوي وتحصل المشاكل، وتعال بقى بعد ذلك يعني تأول فأقول لا بد للأخ المجاهد قبل أن ينطلق لساحات الجهاد أن يتفقه في دين الله فيما يتعلق في جهاده، في أحكام الجهاد، فقه الجهاد، لكي يحيي فريضة الجهاد على الوجه الأكمل الذي يريده كما يريده الله وكما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام عام أوجهه لنفسي ولجميع المسلمين، لا أقصد به شخصا ولا طرفا معينا، أكتفي بهذا القدر. الوقت فعلا قد داهمنا، لكن يبدو في أخ أو اثنين يريدون أن يتكلموا، فندع الوقت لهما قبل أن ننهي الكلام. تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله صوت مسموع ابتداء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله يا شيخ الحديث يعني الحديث معكم واستمر معكم لي مصر، نسأل الله عز وجل يعني أن يبارك فيك ويطيل عمرك ويحسن عملك بإذن الله تعالى. السؤال يعني صح التعبير هو من شطرين، يعني شطر قد يكون متعلقا بالدرس وشطر آخر يعني هو استشارة لصح التعبير. الأول هو بالنسبة لمسألة يعني الإيمان وزيادته ونقصه، يعني قد ينقص الإيمان حتى ينتفي عن الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويعني نسأل الله عز وجل أن يثبت إيماننا. فكيف من ذلك؟ الأمر الآخر هو لا سيما بالنسبة للشباب يعني الغرباء في أوطانهم وفي بلادهم ووسط أهلهم قد يصابون بانتكاسات إيمانية، فكيفية رفع يعني الإيمان عند هؤلاء؟ ما هي الأعمال يعني التي ترفع إيمان الإنسان حتى يعني يصل إلى مرتبة طيبة ومدرج طيب بإذن الله عز وجل عند الله تعالى؟ ودمتم مشكورين وبارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخانا الكريم أبو القندهار وجزاك الله خيرا. فيما يتعلق في نقصان الإيمان لا شك هذه مسألة سنأتي إليها إن شاء الله بشيء من التفصيل. الإيمان عقيدة أهل السنة والجماعة بأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يظل ينقص بالمعاصي ما دمت المعاصي مخلطة على هذا الإنسان. الإيمان يضعف يضعف يضعف يضعف إلى أن يصبح ذرة. طيب، لكن قلت إلى متى يضعف؟ قد ينتهي. أقول لا ينتهي ولا يزول إلا بالكفر والشرك الأكبر. لا يزول الإيمان مطلقا من القلب إلا بالكفر الأكبر والشرك الأكبر أو النفاق الأكبر. وهذا أما المعاصي التي هي دون الكفر ودون الشرك الأكبر لا تنفي مطلق الإيمان من القلب. نعم تضعفه وتحله، لكن إن هذه المعاصي في هذه المعاصي مع بعضها البعض شكلت وارتقت إلى مستوى الكفر الأكبر، حينئذ لا شك أنها يعني تنفي مطلق الإيمان من قلبه، تنفي مطلق الإيمان من قلبه. لكن المعاصي مهما كثرت مهما تضافرت لا تزيل الإيمان من قلب الإنسان. وهذه مسألة إن شاء الله ربما نتطرق إليها بشيء من التفصيل في يعني عند حديث عن الإيمان، لأن مصطلح الإيمان سنتكلم عنه إن شاء الله. نحن هذه المفاهيم مهمة جدا قبل أن ندخل في الحديث عن القواعد، سنتكلم عنها إن شاء الله وجزاكم الله خيرا. لكن السؤال الآخر حبذا، لأن أحيانا تأتيني معذرة تأتيني رسائل جانبية وأخواننا يشغلوني بها، فبين أن أقرأ الرسائل الجانبية وبين أن أسمع أحيانا تفوتني. تحدث الإشارة لمعنى السؤال الثاني يا أخانا الكريم، لكن نريد رفعين. لا شك أن الإيمان يعني الإيمان يزداد بالطاعة، يزداد بالطاعة، وهذه الطاعة أنواع، هذه الطاعة أنواع. لكن حقيقة أنا أقول يعني الطاعات التي ترفع الإيمان بشكل ملحوظ وتزيده عندما تكون الطاعات عكس المعاصي التي أضعفت الإيمان. يعني مثلا دعني أقول لك شيء، معصية النظر إلى نساء عاريات هكذا الواحد في الشارع كذا لوقع نظره، فهنا لا شك أن الإيمان يتأثر. فالطاعة التي تعظم لهذا النقص هو طاعة رد البصر، صح، طاعة الصيام والصلاة جيدة، لكن هنا لكي تعظم هذا النوع مثلا واحد بخيل وإيمانه يعني يضعف من جهة البخل، رجل يصلي يصوم يعني لك ما أجل أشعر أن إيماني ضعيف، أقول له ضعيف من أي جهة، هذا الضعف من أي جهة أتاك؟ يقول يا أخي مع التحر يظهر أنه أتاه من جهة البخل، لا يكرم الضيف، لا يحب الضيف. فنقول له لكي تعالج هذا الضعف وترفع من إيمانك أكرم الضيف واحمل نفسك على السخاء والكرم، وهكذا كل ذنب تفعل ضده لكي تعدل النقص. يعني واحد مرضه في الرأس لا ينبغي أن يعالج نفسه من جهة البطن، مرضه في القلب قل أنا أريد أن أداوي قدمي أخذ دواء للقدم، لا بد من أن يكون الدواء مضاد للداء، وبذلك يعتدل الإيمان والله تعالى. كل الطاعات هي ترفع الإيمان، كل الطاعات ترفع الإيمان. لا شك أن يعني أعظم طاعة يعني تحب الإيمان هو طاعة التوحيد، طاعة التوحيد. أنا أقول هذا الإنسان بقدر ما يتفقه بالتوحيد ويعرف الخالق سبحانه وتعالى ويتقرب إليه ويعبده ويحبه، وبقدر ما هذا الإيمان يرتفع ويزداد. أظن في يعني إلى هنا أكون قد يعني أجبت عن سؤالك أخانا الكريم. ننظر للسائل الآخر عسى أن تكون نكون هذه الفرصة الأخيرة إن شاء الله، أعطينا فرصة بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى أن يكون الصوت مسموعا إخواني، أتمنى أن يكون الصوت مسموعا، بارك الله فيكم. كنت أريد أن أسأل ما رأي الشيخ في من جعلوا شغلهم الشاغل اتهام المجاهدين بالخوارج ممن يسمون أنفسهم بالسلفيين؟ كيف يجب التعامل معهم وكيف يجب وهل يجب علينا تأديبهم رغم أننا قد يعني أوضحنا لهم في أكثر من موقف وفي أكثر من مرة أن هذا كلام غير جائز، ولكنهم فتئوا يقدمون ولاءهم للحكومات الكافرة ويتهمون المجاهدين بالخوارج، ما رأي شيخنا في هؤلاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن ذكرنا في درسنا من قبل أن يعني من القرائن أو الأعمال التي تؤدي أو تحمل صاحبها لأن يقع في النفاق هو يعني ترك الجهاد وتخذير الأمة ومعاداة المجاهدين والعياذ بالله. يعني هذه الأخلاق التي أنت ذكرتها عن هؤلاء القوم لا شك أنهم على خطر عظيم، خطر كبير جدا في دينهم وإيمانهم. نحن لا نريد أن يعني نظهر أحكاما في أعيانهم، الله أعلم بأعذارهم، لكن يعني شأنهم خطير جدا جدا. الله يتولى أمرهم، الله يتولى أمرهم. لا شك أن الذي نحن نقول كلاما عاما ها الذي يعادي المجاهدين في سبيل الله ويوالي الطواغيت عليهم فكافر، هذا كلام عام نقوله، هذا كلام عام نقوله. فالقضية جد خطيرة يا أخواننا، الموضوع جد خطير. يجعلون من أنفسهم أبواقا ويزودون فيها عن ظلم الطواغيت، طاغوت كفره يعني ينجس بحرا، ومع ذلك تجد لهم يتأولون له ومع ذلك بينما عندما يأتوا إلى المجاهدين أهل التوحيد لأدنى خطأ لأدنى كذا يعظمون أخطاءهم ويغلظونها ويصفونهم بأنهم من الخوارج. أقول هذا خطر عظيم، خطر كبير. المرء يتقي الله في نفسه، أنا قلتها وأقولها، لحوم المجاهدين مسمومة، والله ما تسلط أحد على المجاهدين إلا وضع له ضغط في الأرض، إلا وضع له ضغط في الأرض، ووضع البغض له في الأرض علامة من علامات وضع البغض له في السماء، لأن الله إذا أبغض عبدا وضع له ضغط في الأرض. قال نادى جبريل أبغض فلان فأبغض، في نادى جبريل عليه السلام في أهل السماء والأرض إن الله يبغض فلان فأبغضوه فيوضع له ضغط. فإذا قال لك الناس أحسن وأثنى عليك الناس خيرا فأنت من أهل السماء، قرينا هذه أنك أيضا من أهل الكبور في السماء. أحدهم قال له كيف أعرف لك أنني من أهل النجاة وأهل قال له أسأل عنك جيرانك، إن قال عنك جيرانك أحسنت فقد أحسنت يوم القيامة، من قال عنك جارك فقد أسأت يوم القيامة. فالثناء الناس ثناء العباد، هؤلاء الذين يجعلون من أنفسهم أبواقا للطغيان سيموتون وسيقفون بين يدي الله، ماذا سيقولون للرب سبحانه وتعالى؟ ماذا سيقولون عندما يسألهم لماذا كنتم تجادلون عن هؤلاء الطواغيت؟ ماذا سيقولون؟ الله سلامة، والله الله سلامة. يعني الحقد جيد أن تحقد علينا جيد، لكن هذا الحقد لا ينبغي أن يحملك إلى أن تحقد على دين الله، تكره دين الله، تصدق الأمة عن الجهاد وعن كذاب عن حرماتها وعن أعراضها. الأمة تنتهك حرماتها من الوريد إلى الوريد. ومع ذلك أنت تلعن وتسب وتشتم وتخذل بينما طواغيت الكفر سلم منك، سلم منك الكفار والمرتدون والطواغيت وهؤلاء المساكين لما سلم منك. اتق الله، اتق الله، هذا الذي نقول لهم، هم على خطر. لكن في بعض الشباب مضلل، والله في بعض الشباب أبرياء مضللين، غرتهم الألقاب، غرتهم بعض المصطلحات السلفية مثلا، والله هم من السلف براء، السلف بريء منهم. أين هم من أخلاق السلف؟ أين هم من عبادة السلف؟ أين هم من جهاد السلف؟ أين هم من جهاد السلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاض عشرات المعارك، عشرات الغزوات، الصحابة أين هم من أخلاق السلف؟ من أخلاق الصحابة، وبالتالي لا يتشبعوا، لا يتشبعوا بما لم يعطوا، بما ليس فيهم، بما ليس فيهم. أنت سلفي في عباداتك في الصلاة، لكنك خلفي في الجهاد وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومواجهة الطواغيت، أين سلفية هذه؟ إما أن تخلص السلفية بشأنها، وإما أن تدع يا صاحبي. سلفية في تقطير الثوب ولكنك في الجهاد والصدع الحق والتوحيد خلفي، ومن أتباع الطواغيت أن يكون يمكن أن تضحك علينا، تضحك على الناس. لكن نحن نقول نحذر الناس، نحذر الناس من يتقوا الله. قضية خطيرة، حساسة، حساسة والله، حساسة جدا. أن يحملوا الشباب على أن يكونوا يوم القيامة كما في الحديث يؤتى بالمخبول والقاتل. يقول الرب للقاتل: لماذا قتلت فلان؟ لماذا؟ يقول له: يا رب قاتلت كي تكون العزة لفلان للطاغوت للحاكم لكذا. فيقول له الرب سبحانه: العزة لي، خذوه إلى النار. أنت في جادل عن الطواغيت، ماذا تقول للرب؟ يؤتى بالآخر: لماذا قاتلت وقتلت يا رب لكي تكون العزة لك وفي سبيلك؟ فيقول الرب سبحانه: العزة لي، خذوه إلى الجنة سبحانه وتعالى. فنسأل الله السلامة. والله يا أخواننا، هذه الدنيا رايحة، هذه الدنيا رايحة، هذه الدنيا رايحة. إنك ميت منهم لميت، والله هذه الدنيا لم تبقى لأحد. أحب خلق الله وأعظم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وقد مات. والله كلنا سنموت ولا أحد منا ينفع الآخر، وكلنا سنقف بين يدي الله. لا ينفعنا إلا أعمالنا، ولا ينفع المرء إلا إخلاصه وتجرده لله. والله هذه المداهنات وهذا الاجتماع بأحضان الطواغيت وهذا الجدال عن الظالمين وعن الجبابرة الطواغيت هؤلاء، والله سيكون حسرة على القوم يوم القيامة، حسرة على القوم. يلبسون على أنفسهم، الشيطان يلبس عليهم وعلى الناس. يظنون طواغيت هؤلاء العصر مثل حكام بني أمية وحكام، لكي يقولوا لنا نأسف التلف. لا، حكام بني أمية سواد وطواغيت هذا العصر سواد. اتقوا الله يا أخواننا. بهذا يعني هذا الذي عندي لهؤلاء، أكتفي بهذا القدر يا أخواننا. أرجو أن تأذنوا لي، أظن الوقت يعني اليوم الآن 9:30، يعني لنا 2:30 تقريبا. جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم، أن يجعل أن لا يجعل لعملنا هذا لأنفسنا أي حظ من حظوظ الدنيا، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الإخلاص ويجنبنا الرياء ويقبلنا عنده إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والصبر علينا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.